نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، احنا كنا وقفنا في هذه العلاجات التي ذكرها المصنف عند العلاج العشرين، مش كده؟ العشرون. نعم، جزاك الله خيرا. طيب، هنا يتحدث المصنف في هذا العلاج عن شرود، وذكر أن الشرود على قسمين: الشرود الفكري أو شرود القلب، وشرود النظر. وذكر في هذا أن القلب تابع للنظر، وأن الإنسان إذا يعني انشغل قلبه بشيء، أو آسف، انشغلت عينه بشيء مما يتحرك حوله، أو مثلا نوع من الزخارف أو شيء من هذا، فإنه لا شك أن القلب سيتبع البصر. فإذا شرد البصر وجال فيما حوله أيضا يتيه القلب ولا يركز. وهذه الحواس التي أعطاها الله عز وجل للإنسان هي كلها تعتبر مداخل إلى القلب. وإذا تحدث المصنف عن شرود النظر لأنه تحدث عن القراءة، وقل له فهناك شرود في السمع مثلا، فالإنسان ربما يسمع شيئا غريبا فينصت إليه ويركز معه، هو لم يتبعه بصرا ولكن شرد معه ذهنيا بسبب شرود الإيه؟ شرود السمع. فهذه الحواس مداخل كلها إلى القلب. إذا استعمل الإنسان حواسه فيما يعني هو مقبل عليه ويركز فيه، فلا شك أن هذا سيجعل القلب يعني منهمكا في هذا العمل الذي يقوم به. ولهذا لما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة ذات أعلام ونظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قال: إنها شغلتني آنفا، إنها شغلتني آنفا. ثم ردها إلى صاحبها، قال: ردوها عليه. وكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيها لأجل أنها شغلته. ولأجل هذا إذا يعني مثلا فرشت المساجد ونحو ذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زخرفة المساجد، لأن هذا مما يأخذ البصر ويجعل الإنسان لا يركز في هذه الصلاة. والصلاة المقصود بها أن يستحضر القلب عظمة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا إن هذه الحواس مداخل للقلب، فلا شك إنه إذا وأنت تعرف هذا من نفسك، ربما يعني يحضر في ذهنك وأنت تنظر إلى مثلا الفرش التي بسطت في المسجد وكانت فيها زخارف أو شيء من الزخارف على الجدران، حتى لو كانت أسماء الله عز وجل، لو كانت هذه الزخارف مكتوبة بأسماء الله عز وجل الحسنى مثلا، فتكون مثلا في دوائر أو في كذا، فتجعل أنت تنظر في هذه، فلا شك أنك ربما تسرح بخيالك في هذه وربما ترسم بخيالك في النقش أشياء وأشكال وتعيش معاها. بيحصل ولا مش بيحصل؟ بيحصل. ليه؟ لأنه التركيز العين مهم جدا، وكذلك بقية الحواس. إذن هنا المصنف يتكلم عن شرود النظر وشرود الفكر. الله سبحانه وتعالى أثنى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم لما رأى من آيات ربه الكبرى في رحلة المعراج، وهذه الأشياء تخطف البصر، تخطف البصر، يعني حتى قال ابن مسعود: رأى من التهاويل والصور ونحو ذلك. ويقول في قول الله سبحانه وتعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: أغشاها فراش من ذهب. تخيل أنت إنسان يعني حتى ممكن ما يكونش شاف فراشة في عمره، وأول ما يشوف فراشة أو يشوف فراشة مثلا بشيء مختلف، فراشة ملونة أو نحو ذلك، يحصل إيه؟ يا سلام، إيه ده؟ هذا شيء بديع، انظر إلى الألوان، انظر إلى كذا. طيب إذا شاف فراشة من ذهب لابد أنه يعني سيتبعها بصره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه يعني مجموعا على الله سبحانه وتعالى، ولذلك مدحه رب العزة تبارك وتعالى فقال: ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، يعني ما تجاوز حده ولم يلتفت هذا البصر إلى هذه الأشياء كلها، لأن القلب كان يعني مشغولا بفكرة ملاقاة الله سبحانه وتعالى في رحلة المعراج. طيب المصنف تكلم عن هذا الشروط، وقد يعني يسر الله عز وجل أن يعني قرأنا شيئا مما ذكره المصنف، لكن توقفنا عند العلاجات، ومن العلاجات كذلك لمسألة الشروط. هو تحدث عن مسألة الشروط في الفقرة الأخيرة من قبل أن يتكلم عن العلاجات. قال: الناس يتفاوتون في الشروط، منهم من ترد عليه خاطرة أو خاطرتان، ومنهم من تغزو الخواطر ونحو ذلك. وقال: ليست هناك وسيلة مجدية وفعالة في مواجهة وكف الخواطر أفضل من المجاهدة. وكذلك في كل المسائل التي نحن يعني بصددها ونطلع عليها، أفضل شيء فيها المجاهدة، أن تجاهد نفسك على هذا الشيء الذي يعني تريده. فأفضل شيء المجاهدة، والمجاهدة هذه تأتي بأن يعني يدفع الإنسان هذه الخواطر، إذا جاءته خاطرة يدفعها ويحاول أن يركز، إذا كان يقرأ فيحاول أن يعني يستجمع بصره ويستجمع يعني حواسه فيما يعني يقرأ. ستأتي معنا إن شاء الله أمثلة لهذا كثيرة مما سيأتي من كلام المصنف في العلاجات، نرجئها إلى حينها. لكن المهم أن تركز في مسألة المجاهدة. المجاهدة هذه مهمة جدا، الإنسان إذا استطرد في خاطرة أو خاطرتين خلاص تفتح عليه الأبواب، وربما لا يستطيع أن يغلق هذا الباب. وشرود مع شرود مع شرود مع شرود سيصيب الإنسان بالملل، وإذا تكرر هذا بحيث، وأنا قلت لكم مرات إن الإنسان إذا اعتاد شيئا صار له سجية، إذا اعتاد الشرود سيصير الشرود له سجية، وإذا اعتاد التركيز والقراءة بتدبر ونحو ذلك ستصير هذه المسألة عنده سجية. فأن يتعود الإنسان على شيء معين ويستمر عليه فترة، فسوف تصير هذه هذا الشيء حسنا كان أو قبيحا سيصير عادة له. واضح؟ فإذا تعود الإنسان ويدفع هذه الخواطر مرة في مرة في مرة، إيه اللي يحصل؟ سيصير جادا في قراءته، يعني مستثمرا لوقته ويعني لفهمه. قال: ومن العلاجات كذلك في مسألة الشرود التجاوب مع القراءة، وهذا من أكبر الأسباب التي تؤدي للتركيز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن بالليل، فكان إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية عذاب استعاذ، وإذا مر بآية نعيم سأل الله، وقرأ مرة قول الله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فقال سبحانك فبلى. وكان إذا مر بآية فيها سجد سجد، وهذا كله من التفاعل مع المقروء. وينبغي معرفة أن التجاوب لا يتم إلا بالتفكر فيما يقرأ. وقد تظهر بعض علامات التجاوب مع المقروء على قسمات وجه بعض الناس وهو يقرأ، فتجد أحيانا يعبس أو ينبسط أو يبتسم، وأحيانا يبدو مستغربا. وأنت تجد إنسان فعلا، هذا الذي يذكره المصنف حقيقة، أنت إذا يعني كنت منهمكا فيما تقرأ تعيش فيه بوجدانك، فربما تتحرك حركات لا إرادية، يعني ربما تفتح يديك هكذا أو تعض على يعني أصابعك هكذا، ربما يعني تقطب حجبيك شيئا، ربما تضحك لأنك تقرأ شيء فيه فكاهة، ربما هذا من التفاعل، التفاعل مع القراءة التي تقرأها. ربما تكون جالسا فتقول: كيف حصل هذا مثلا، أو كأنك ستقوم تنقذ مثلا الموقف أو تحاول أن تغير الواقع هذا، كأنك ستنهض من فوق الكرسي الذي تجلس عليه أو نحو ذلك. هذا من إيه؟ من التفاعل. يعرف هذا في حالك، أو تعرف هذا أنت في حالك، تطبق هذا في نفسك. إذا كنت تقرأ كذا ببرود تمر على الشيء ولا تتفاعل معه، فاعرف أن التجاوب عندك بطيء ضعيف. واضح؟ إلى آخر ما ذكره المصنف. طيب إذن مسألة التجاوب مع القراءة هذه مسألة يعني أو ما يسمونه بالانفعال النفسي أو التفاعل النفسي، أن تتفاعل نفسيا مع ما تقرأ، تتفاعل نفسيا، وهذا لا يأتي إلا كما قال المصنف بالتفكر، التفكر فيما تقرأ، أن تتفكر فيما تقرأ، وأنت تقرأ تفكر، وهذه مسألة مهمة جدا. هذه المسألة كما يقول العلماء، يعني كما يقولون يعني إحضار العقل بوابة التدبر، إحضار العقل هو بوابة التدبر. كثير منا يشتكي مثلا أنه في الصلاة ربما لا يتدبر القرآن الذي يقرأ. طيب كيف يتدبر؟ كيف يصل إلى التدبر أو التفكر فيما يقرأ؟ أن يحضر عقله، أن يحضر عقله، يعني يبدأ بإحضار عقله في قراءة في في في في في فهم ما يقرأ. فإذا فهم وهذا الكلام دخل العقل فهذه البوابة، بعد ذلك يسير ويسري هذا الفهم من العقل إلى القلب فيحصل معه التجاوب الذي نريده في القرآن بما أمر الله سبحانه وتعالى به في سورة التدبر. أفلا تدبرون القرآن؟ هذا هو التدبر. التدبر إنك تعيش مع الآيات، تتفكر فيها، تغوص في معانيها، تتدبر القرآن بقلبك، تقرأ القرآن بقلب واعٍ. فلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صلى الله السلام عليه. طيب، إذا المسألة الأولى التي هي التجاوب مع القراءة. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة جدا، مسألة رفع الصوت. رفع الصوت. القراء ثلاثة، يقول المصنف: قارئ سماعي لا يقرأ إلا بصوت، وقارئ آلي يحرك شفتيه عند القراءة بدون صوت، وقارئ بصري لا يتكلم ولا يحرك شفتيه ولكنه ينظر ويفكر. وبعض أهل الخبرة يقولون إن الثالث أجودهم لأنه ذو تركيز شديد فلا يحتاج إلى ما ينبهه، ولكن الحقيقة أن الناس يتفاوتون في هذا الباب، ولكن طريقته ولكل طريقته التي يرتاح إليها، كما أن طبيعة الأشياء المقروءة تتفاوت أيضا. علم على هذه مهمة جدا. يقول: لكن الحقيقة أن الناس يتفاوتون في هذا الباب، وأهم من هذا الحقيقة التي بعدها: ولكل طريقته التي يرتاح إليها، كما أن طبيعة الأشياء المقروءة تتفاوت أحيانا. وهذه هي الثالثة، هذه هي الحقيقة الثالثة. وذكر ثلاث حقائق في الحقيقة. يعني الحقيقة الأولى أن الناس يتفاوتون في هذا الباب، مسألة رفع الصوت أو عدم رفع الصوت أو تحريك الشفتين الوسط ما بين الاثنين، أنه يقرأ قراءة ساكنة هكذا أو يحرك شفتيه، وهذه الثانية. أو الثالثة أنه يرفع صوته. قال: ويمكن للشخص الذي يعاني من الشرود أثناء القراءة أن يجرب رفع الصوت بالقراءة، ولهذا بعض المزايا. مهم جدا أن تفهم كلام المصنف. هو لما تكلم في البداية عن مسألة رفع الصوت لم يقل لك ارفع صوتك دائما، ولكن يقول إيه؟ الحقيقة أن الناس يتفاوتون، والحقيقة أن لكل طريقته، والحقيقة أن طبيعة الأشياء المقروءة تتفاوت، ولكن إذا كنت تعاني من الشرود فارفع صوتك. ولذلك هو عنوان لهذه الفقرة بإيه؟ أو لهذا العلاج للشرود بإيه؟ برفع الصوت. لكنه لا يريد منك دائما أن ترفع صوتك. فهمتم مراد المصنف؟ قال: ويمكن للشخص الذي يعاني من الشرود أثناء القراءة أن يجرب رفع الصوت بالقراءة، ولهذا بعض المزايا: أنه أرسخ. قال بعض أهل العلم: ينبغي للدارس أن يرفع صوته في درسه حتى يسمع نفسه، فإذا ما سمعته الأذن رسخ في القلب. أنه أفصح، فإذا كان المدروس مما يفسح طريق الفصاحة زاد ذلك في فصاحة القارئ، مثل قراءة الشعر الجيد والمقطوعات الأدبية والأساليب البلاغية. طيب، أنه أبعد عن النوم، وكان أبو حامد يقول لأصحابه: إذا درستم فارفعوا أصواتكم، فإنه أثبت للحفظ وأذهب للنوم. طيب، خلاصة هذه المسألة أن تعلم أنه ليست هناك طريقة ثابتة، وأنه ليست هناك أفضلية مطلقة لرفع الصوت أو تحريك الشفتين أو إيه؟ أو الإصرار بالقراءة بدون تحريك. الحقيقة في هذا والصواب في هذا أن يكون الإنسان حكيما، فإذا كان يقرأ القرآن فإنه يحتاج إلى رفع صوته، مش كده؟ لا، هذا مما يوصي به المشايخ، وهذا مما هو مجرب. ليه؟ لأنه سيعود نفسه على تلاوة القرآن تلاوة صحيحة، لأنه لما بيقرأ القرآن بيقرأ بالتجويد فيتعود. إذا كان يقرأ فربما هو في البدايات يقرأ الجيم جيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلا، فهو هكذا يقرأ مثلا بدون غنة، يقرأ أحيانا بدون مد، لكن إذا عود نفسه على أن يقرأ بصوت فإنه وهو أيضا يتعلم مثل هذه الأحكام فلا شك أنه سيتقنها، لأنه يشغل أكثر من حاسة وهو إيه؟ وهو يتعلم، فيشغل حاسة الإيه؟ النطق، ويشغل حاسة السمع، ويشغل حاسة البصر، كل هذا وهو إيه؟ وهو يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، فيشغل أو يعمل هذه الحواس جميعا، فتكون هذه الحواس كلها منافذ إلى القلب كثيرة، فمن ثم يجمع هذا القلب أو صاحبه يجمع قلبه على يعني تدبر القرآن وعلى حسن تلاوة القرآن كما ذكر المصنف. إذا كان القارئ يقرأ على شيخه في الدرس أو نحو ذلك فيقرأ بصوت عال يسمع الشيخ ويسمع بقية الطلاب، وفي هذا من الفوائد الكثير جدا، إنه ربما يلحن والشيخ إذا قرأ بصوت منخفض ربما الشيخ لا يسمعه. تمر على الشيخ دون أن، لكن إذا لحن أو قرأ شيئا ليس بصواب أو صحف أو حرف أو نحو ذلك فالشيخ منتبه يصحح له هذه الأخطاء، وكذلك يسمع يعني زملائه ممن يجلسون معه. إذن هذه القراءة الجهرية لها مواطنها. الإنسان إذا قرأ مثلا وكان يريد أن يقرأ مثلا أو يقول الأذكار مثلا، يقول الأذكار بصوت يسمع نفسه بها إذا استطاع، إذا استطاع أن يسمع نفسه وهو يقول الأذكار فشيء حسن. ليه؟ لأنه إذا يعني قرأ الأذكار بصوت مرتفع وأسمع نفسه شيئا يسيرا، ربما تدخل باستعمال هذه الحواس تمس شغاف القلب هذا الذكر الذي يقوله، أذكار النوم، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الخروج من المنزل أو كذا أو كذا، سبيل باب من أبواب التدبر وإحضار العقل ثم القلب. طبعا هذه في أحوال معينة، لكن العلماء في مسألة القراءة يقولون الأصل في القراءة وأنت تقرأ وحدك وأنت تقرأ في الأصل في القراءة عموما القراءة السرية، ألا يقرأ الإنسان بصوت مسموع، ألا يقرأ الإنسان بصوت مسموع. إذن الأصل كما احنا تكلمنا عن حالات خاصة، قراءة القرآن، تسميع للنفس، تحفظ أبيات مثلا منظومة مثلا في العقيدة أو في الفقه أو في الأصول أو في التجويد أو نحو ذلك، تقرأها بإيه؟ بصوت حتى تسمع نفسك وتحث نفسك على وتذهب النوم وغير ذلك مما ذكره المصنف. لكن الأصل في القراءة لو أنا بقرأ كتاب مثل هذا لنفسي في بيتي وحدي وأريد أن أقرأ هذا الكتاب للإفادة منه، أقرأ بدون إيه؟ بدون صوت وبدون أيضا تحريك الشفتين، تقرأ بعينيك وتكون العين هي المنفذ إلى القلب. طب ما الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا هي سرعة القراءة، الاستفادة من سرعة القراءة. الباحثون في هذا المجال يقولون إن الإنسان لا يستطيع أن يقرأ قراءة جهرية تفهم السامع إذا زادت سرعته عن 250 كلمة في الدقيقة. 250 كلمة في الدقيقة يبقى أنت كده إيه دي، هذه هضرمة، إنسان كما يقولون يعني يقرأ ولا لا يفهم منه شيء إذا قرأ قراءة جهرية، في حين أن القراءة الصامتة لا تتقيد بمثل هذا. اضرب من 3 ل 7، قالوا اضرب هذا الرقم في 3 4 5 6 7 أضعاف، 7 أضعاف إذا قرأ قراءة سرية، ربما تتجاوز 1000 كلمة السرعة القراءة السريعة. سنأتي إلى القراءة السريعة ونذكر كلام العلماء فيها إن شاء الله، نسأل الله عز وجل التيسير والبركة في الوقت والعمل إن شاء الله. فالإنسان لا يجهر إلا في الأوقات الإيه؟ لا يجهر إلا في هذه الحالات الخاصة التي ذكرناها، بخلاف ذلك وهو يقرأ عموم القراءة يقرأ بإيه؟ يقولون إن من علامات الأمية في القراءة إنك تتعود ألا تقرأ إلا بصوت. بعض العلماء أو بعض الباحثين يقول إن القراءة أو تعود أو أن الإنسان الذي لا يستطيع أن يقرأ إلا بصوت هذا من علامات الأمية في القراءة، لا يستطيع أن يركز، لا يستطيع أن يفهم، لا يستطيع إلا أن يجهر أو يقرأ بصوت عال، هذا من علامات الضعف في القراءة. الإنسان يعني يحرص على أن يقرأ بلا صوت ويمر بعينه، وسنأتي إلى أمثلة في هذا كثيرة وأيضا علاجات لسرعة لبطء القراءة ونحو ذلك. طيب هذه مسألة رفع الصوت التي تكلم عنها المصنف. ثالثا استخدام القلم أثناء القراءة. استخدام القلم أثناء القراءة وأنت تقرأ يكون القلم في يدك وجاهزا، كأنك قد وضعت القلم على الصفحة تريد أن تكتب، يعني كأن القلم في يدك هكذا سلاحك وأنت تقرأ وتقرأ. يقول وهي وصية، اقرأ معي، يقول وهي وصية مهمة ونافعة، وإن كثرة التعليقات الموجودة على الكتاب دالة على تركيز صاحبه وتفاعله مع القراءة، واستعمال القلم عند القراءة يشد الانتباه، والتعبير عن المواقف عن الموقف من المقروء يدل على الاستيعاب. وإذا قرأت ورأيت أنك ملأت الصفحة بالكتابة المفيدة فاعلم أنك ناجح في الاستيعاب وربط الجمل والأفكار، والكتابة تكون على الهوامش إلى آخر ما ذكر. قال وأن تكون تعليقات مفيدة لا كما نراه مع الأسف في بعض الكتب وخصوصا كتب المكتبات العامة من الرسومات والأشكال المختلفة. إذا المصنف يتكلم في باب غير الأبواب التي يعني ربما كثير من الناس يعبث بقلمه وهو يقرأ. بعض الناس لا يقرأ إلا أنه ماشي بالقلم هكذا، هذا خطأ. يقول وينبغي أن يكون في التعليقات كذا إذا أمسكت بعض إخواننا هكذا، نظرت في في في في كتب بعض الإخوة فوجدت هكذا كتاب كله هكذا، كله تخطيطات تخطيطات حوالين التعليقات المفيدة لك من رمى، مع الأسف في بعض الكتب خصوصا في هذا خطأ. خطأ من الخطأ أن هناك طريقة مفيدة جدا في مسألة التخطيط، أنك تخطط، سنذكر هذه في نهاية وإذا نسيتها فذكرني، أنت تمسك بالقلم لتضيف وليس لتعبث، هذا نوع من العبث، أنك تخطط على كل شيء تراه أو تعلم هكذا خط أو خط يسير على الكلمة التي، هذا نوع من العبث. إذا كنت تمسك القلم وتقرأ مثلا، فمثلا في هذا هذا الذي قرأناه حضرتك فائدة، مسألة كانت كنت قد قرأتها في كتاب آخر، بيت من الشعر يصف هذه الفقرة معبر جدا، فتكتبه في الهامش بيت من الشعر، تقرأ مثلا في السير في السيرة، تقرأ في العقيدة كما نقرأ، فالكلام أعجبك فأحسست أن للكلام مثلا روعة، فأحببت أن تكتب أن هذا الكلام في غاية الروعة، وأنه يتحدث مثلا عن صفات الله وأنه تحدث مثلا عن صفات الله سبحانه وتعالى، وأنه يعيش معاني هذه الصفات بشكل يعني قوي، يعني عمق في إيمان الكاتب طافح في الكتاب، أحببت أن تكتب تعليقا من عندك، أو هذا الكلام أثر فيك فنبعت عندك فكرة مثلا عندك نبعت وأنت تكتب حديث يعبر عن مثل هذه عن هذه الفقرة التي قرأتها فتكتب. هذه الكتابة النافعة، هذه التي ربما وأنت تعود للكتاب مرة ثانية تقول أنا اللي كتب الكلام ده، والله هذه تحدث كثيرا، تقول أنا من كتب هذا الكلام سبحان الله، كأن هذا الكلام كتبه واحد من السلف، وأنت تنظر إلى الكلام ليه؟ لأنك كنت ساعتها إلا حصل كنت متأثرا بالكلام الذي يعني قرأته، فعبرت عنه بأسلوب في سطر أو في بيت شعر أو في كذا وكذا وكذا مفيد. لكن أن يعبث الإنسان بالقلم بهذه الطريقة هذا خطأ. يقول ومن المجالات المفيدة لاستخدام القلم أثناء القراءة وضع خطوط تحت النقاط الأساسية والأفكار المهمة. طيب، يقول في الهامش والمعروف في الطريقة المتبعة عند أهل العلم سابقا وضع الخط فوق الكلمة، بينما يضع المعاصرون اليوم تحت الكلمة، وينسب بعض المعاصرين هذه الطريقة إلى اليهود، أن وضع الخط تحت الكلمة، ويقولون هذا مما يفعله أو كان يفعله اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على مخالفة هؤلاء القوم، وبالتالي إذا عرفت هذا فاجعل دائما التخطيط فوق الإيه؟ الكلمة. نعم، أحسنت، السجدة في القرآن الخط فوق الإيه؟ فوق الكلمة. بعض الكتب قليلة الحمد لله، يعني أني وفقت لهذه المعلومة منذ بداية الطلب، لكن عندي كتب قليلة جدا الخط فين؟ تحت الكتب قليلة جدا الخط تحت الإيه؟ تحت الكلمات، يعني سطر أو سطر ونص أو كذا، أتعب جدا لما أجي أقرأ الكتاب ده. أنا لا أقول هذا يعني أحكي عن نفسي، لا والله، لكن أقول لك إياك أن تظن أنك إذا فعلت هذا سيحصل عندك نوع من الإيه؟ طب وأنا اللي كنت بخطط عليه قبل كده قديم أو كذا أو كذا، انوي وتوكل على الله وخلاص واترك الأمر، خلاص ما عدتش الكتب القديمة ما عدتش أنظر للخط، خلاص لما أجي أقرأ عارف أن الخط ده تحت وأنت بتعرفها، المسألة مش صعبة، لأن أنت بتلاقي الخط وقف عند كلمة مش هي، فبتعرف أن الكتاب ده من الكتب القديمة التي كنت تخطط تحت الإيه؟ تحت الكلمة، فالمسألة مش صعبة إذا تعودت أنك تخط، لأني حدثت ببعض إخواني بهذا فقال لي المسألة صعبة جدا وأنا منذ سنين وخط تحت، فخلاص بقى خلينا كلنا في خلي كل الكتب على هذه الطريقة وبقى كله نسخ واحد. لا، إذا عودت نفسك على هذا يصير هذا مألوفا بالنسبة لك. يقول وضع خطوط رأسية في الهامش للإشارة إلى أهمية الفكرة أو إلى أنه قد سبق تكرارها. طيب، إضافة إلى ما ذكره المصنف هنا طبعا إلى أهمية الفكرة ولا الفقرة، أنا أظن أنها الفقرة أو الفكرة الموجودة في لعل الأولى الفقرة. وضع خطوط رأسية في الهامش، خط رأسي في الهامش ليه؟ لأهمية هذه الفقرة، يعني الفقرة عندك كده فأنت بتحط خط رأسي وتكتب في الهامش هام جدا مثلا، أو تشير إلى أهمية هذه الفقرة، أو أن الأسطر الأولى من الفقرة هذه تكفي، أو أن هذه الفقرة التي ذكرها تكفي إلى ما بعد ثلاثة صفحات. فاهمين قصدي؟ يعني ربما تقرأ أربع صفحات وتلاقي أن الفقرة الأولى التي ذكرها المصنف تغني عما بقي. يعني أحيانا في بعض الكتب ينقل مثلا كلاما لابن القيم مثلا يعني في ثلاث أربع سطور في فقرة، ثم يجعل هو من عند نفسه يقول وكذا وكذا وكذا. طب خلاص كان كلام ابن القيم، أنت بالك صفحة ونص بتتكلم، وكان كلام ابن القيم في الأول يغني عن كل هذا الذي ذكرته. فتضع خطا رأسيا في على هذه الفقرة، وتكتب في الهامش تشير إلى أهمية هذه الفقرة. طيب، ومن أفكار بعض الطلاب في التعامل مع الكتب الدراسية الضخمة استخدام الألوان المختلفة كاللون الأصفر مثلا للأشياء المهمة والقوانين وكذا وكذا وكذا. طيب، هذه ستقودنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة المسألة التي استخدام هذه الأقلام الفسفورية التي نستعملها. تستعمل هذه الأقلام بطريقة فيها يعني فيها حكمة وفيها أيضا ذوق. بمعنى إيه؟ أنت معك قلم أصفر، معك قلم أحمر، معك قلم أخضر، فيكون لكل قلم عندك استخدام وانطباع نفسي، وتكتبه فين؟ في الأول، أو ما تغيروش أبدا طول عمرك. يعني إذا كنت بتقرأ متن والمتن يعني سايح كما يقولون في قلب الشرح، فعايز تميز ده، فتعمل إيه؟ يبقى بالقلم الأحمر تميز الإيه؟ تميز المتن، وتجعل اللون الأصفر للإيه؟ للمميز من الشرح، مش كل الشرح بقى وانت ماشي، او تخطط على كله كله كله كده، يبقى انا مش عارف ايه المهم. عود نفسك لما تخطط بالقلم فوق سطر معين، يبقى السطر ده هو زبدة هذه النقطة. اذا كنا بنتكلم على مسألة استخدام القلم اثناء القراءة، ادي نص صفحة وادي صفحة وصفحة، شوفوا وصلنا لحد فين، كم صفحة؟ 1 2 3 4 5، خلاص كتير صح ولا لا؟ طب انا هقعد لو انا هعيد الكتاب هقرا كل ده؟ طب انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اخطط على الاشياء المهمه جدا في هذا الباب او هذا الفصل او هذا العنوان، بحيث انني اذا رجعت مره ثانيه الى هذه الفقره او الى هذا العنصر اقرا فقط الذي وضعت الخط فوقه فقط. وهناك طريقة ثانية بليغة جدا، وهي إيه؟ إنك تقرأ هذا كله ثم تعيد القراءة بالقلم وتخطط على الكلام، بحيث إذا قرأت هذا الكلام متصلا يصير عندك جملة تامة مفيدة تعبر أعلى تعبير عن هذه الإيه؟ عن هذه النقطة. فعلت هذا في بعض الكتب، كان كتاب من مجلدين، فقدر الله سبحانه وتعالى أنه أخذ هذا الكتاب يعني بعض، فجعل يقرأ في الكتاب، فقال لي أنت أنا مستغرب من طريقة التعليم بتاعتك، قلت له أني كنت ناوي أختصر الكتاب، كنت ناوي أختصر الكتاب. قال لي هذا هو الشعور الذي وصل إليه، أنا حسيت أن الكلام من اللي أنت مخطط عليه مترابط كأنه جملة واحدة. قلت له لأني كنت بخطط وأنا طريقة غير الأولى، الأولى فيها اختصار بعلم على المهم بس، لكن الطريقة الثانية، فاهمين الفرق؟ الطريقة الأولى كأنه سطر سطرين وبعدين تنتقل هذه الكلام مهم جدا فتخطط عليه وكذا، ليس في ذهنك مسألة الاختصار، لكن أنت إذا نويت الاختصار، وده مفيد جدا في الكتب الدراسية، لأنك لما بتقرأ كتاب أنت بتدرسه عشان هتختبر فيه، أو كتاب بتدرسه للعلم، إذا فعلت مع الكتاب مثل هذا لما تيجي تراجع الكتاب للاختبار أو للمذاكرة أو شيء من هذا، أو تعيد الكتاب لتجويد مذاكرة هذا الكتاب، يكون عندك الأجزاء اللي أنت مخطط عليها فقط فقط، ولما تقرأ هذه تصيب الهدف بسرعة وتنتهي من الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى، وقد يعني مررت على زبدة ما فيه وأهم ما فيه. طيب، نقطة ثالثة مهمة جدا في هذا هو مسألة استخدام الألوان. كان بعض العلماء مثلا يستخدم الألوان بطريقة كما يقولون طريقة مفتاحية. بمعنى إيه؟ يعني يستخدم القلم الأحمر ويكتب في الهامش قف، هذه عنده ماذا تعني؟ هذه الجملة تحفظ. طيب، بالقلم الأخضر ويقول في الهامش قف بقلم أخضر، يعني جنبه ثلاث ألوان، ثلاث أقلام أحمر أخضر مثلا أزرق، كل قلم له واحد لأن هذه جملة مبهمة، الثاني لأن هذه مما تحتاج إلى عناية في القراءة مرة ومرتين أو ثلاثة لأجل فهم المضمون جيدا، الثالث لأجل أن هذه الفقرة أو الجملة أو السطر يحفظ كما هو. واضح؟ هذه طريقة يتبعها بعض أهل العلم، أن الإنسان يعني يجعل الألوان هذه معبرة، وإذا كانت هذه الطريقة تختلف عندهم فيضع هذا في طرة الكتاب، يجي في أول الكتاب ويشد خط بالقلم الأحمر أو يقول قف ويحطها بين قوسين ويقول هذه تعني أن هذه الجملة تحفظ، هذه تعني أن هذه الجملة تحتاج إلى مثلا مذاكرة، هذه تعني أن هذه الجملة تحتاج إلى مثلا أنها أني لم أفهمها أحتاج إلى أن أسأل فيها أو أستفسر. عارف الطريقة دي سهلة جدا، لما تيجي بعد كده عندك إشكالية أو بتبحث عن شيء في الكتاب لنفسك ما هو أنتش عارف هو فين، بس كان في ذهنك أنه كان في آخر الكتاب أو في وسط الكتاب، فتفر كده تقوم توصل بسرعة للإهي خلاص العلامة الحمراء أو العلامة الخضراء أو العلامة التي باللون التي وضعته على طريقة الإيه المفاتيح، ألوان معبرة عن شيء معين. يقول المصنف الإشارة إلى أرقام الصفحات التي ذكرت فيها أمور لها تعلق بالمسألة التي تقرأ فيها الآن، كأن تكتب مثلا انظر صفحة كذا، تقدم الكلام على عن هذا الموضوع في صفحة كذا، هذا يدل على أن القارئ يقظ منتبه. مثلا يعني مما قابلني منذ فترة وجيزة جدا في كتاب فتح المجيد، المعلق نقل في الهامش 5 أو 6 أسطر، أنا وجدت إن الشيخ عبد الرحمن بن حسن ذكرها بنصها بعد صفحتين. طب أنا كنت بقرأ الهوامش كلها لا أترك منها شيئا، فوجدت إن هذه ذكرها الشيخ، فلو أنت صاحي تعمل إيه؟ تحط علامة رأسية هكذا أو بشكل ما أنت تعتاده وتكتب هذه ذكرها الشيخ، عشان لما تيجي تعيد تعيش قراءة تاني لأنك هتنسى. لاحظ الحفظ خوان كما يقولون، الحفظ خوان، فإذا فعلت هذا خلاص تعرف أن القطعة دي في الهامش أنت مش هتقرأها لأن الشيخ في الشرح ذكرها بتمامها. طيب إذا كانت مسألة وأعادها الشيخ في باب آخر فتقول انظر صفحة كذا ذكرها الشيخ بشيء من التفصيل أو بتفصيل أتم أو كذا أو كذا أو كذا أو باختصار وإيجاز مثلا، يعني المهم أن أنت تشير القارئ الإيه الذي هو يعني منتبه. الإشارة إلى نقطة غامضة للسؤال عنها، تركيز واختصار الفكرة أو المقطع في الهامش، نلاحظ في طبعات بعض الكتب أن المحقق أو المؤلف يضع عناوين جانبية كثيرة، وكثير من كتب المتقدمين تتألف من فصول يسرد المصنف في الفصل الواحد معلومات كثيرة. هو يتكلم عن ضرب لك مثال في الهامش كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مثلا، انت بتلاقي الكتاب زي الكتاب عندنا هذا والمحقق في الهامش كده ويكتب ايه عنوان للفقرة التي ذكرها المصنف، واضح عنوان في الهامش صغير كده، جربتوا مني شفتوها قبل كده؟ يعني في بعض الكتب تلاقي في الهامش كده عنوان صغير بيسموها العناوين الفرعية، عناوين فرعية المحقق يذكرها لك ليسهل لك فهم المضمون العام للفقرة أو الصفحة أو الايه أو الكلام الذي أنت تقرأه. كما ذكر لك المصنف في اقتضاء الصراط المستقيم مثلا، فعل المصنف هذا، وكتب شيخ الإسلام بيستطرد فيها جدا لغزارة علمه، في كتاب زاد المعاد مثلا لابن القيم كذلك المحقق في الهامش يكتب لك عناوين فرعية تساعدك على فهم المضمون العام للايه للفقرة التي تقرأها، في كتاب سيرة ابن هشام وفي غيرها من الكتب كثير. نعم في العقيدة الوسطية في بعض الطبعات موجود هذا، وهذا يفعله كثير من المحققين. يقول إثراء الكتاب بعد ذلك في صفحة 50، إثراء الكتاب بالتعليقات والإضافات المفيدة مثل نقل درجة صحة بعض الأحاديث الموجودة في الكتاب من كتب التصحيح والتضعيف أو إضافة معلومات من مرجع آخر ونحو ذلك، هذا ما يسمونه بالحواشي، أن تجعل حواشي على الكتاب قبلك مثلا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب، فترجع مثلا إلى صحيح الجامع ضعيف الجامع تنظر في صحة الحديث وتكتب حديث صحيح مثلا صححه الألباني في الإرواء برقم كذا أو في الصحيحة برقم كذا أو صححه ابن حجر أو كذا وكذا مما تقف عليه في الكتب. يقول لا تفوت تصحيح الأخطاء المطبعية، كل هذا مما يستعمل فيه الإيه؟ القلم. لا تفوت تصحيح الأخطاء المطبعية، وكثيرا ما تكون موجودة في طبعات تجار الكتب الذين لا يخافون الله تعالى. الصفحة التي بعدها، وقال المزني رحمه الله: قرأت كتاب الرسالة على الإمام الشافعي 80 مرة، فما من مرة إلا وكان يقف على خطأ، فقال الشافعي: هيه، أي حسبك واكفف، أو الله أن يكون كتابا صحيحا غير كتابه. وينبغي على القارئ أن يتواضع لأهل العلم ولا يستعجل بالتخطئة والتصحيح بناء على رأيه الشخصي. قال أبو عمرو بن العلاء: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. وحسبك بأبي عمرو بن العلاء العالم الجليل يقول عن نفسه: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. فماذا نقول نحن عن أنفسنا؟ فلا ينبغي الاستعجال، وإنما يصحح ما هو متأكد منه. الإنسان لا يبادر، الطالب العلم لا يبادر وهو يمسك القلم فيشطب على الكلمة، لا لا لا، يضع خطا فوقها ويكتب كذا، ولعل الصواب كذا، يعني هذه مثلا فقرة ولا الفكرة، ربما أكون أنا مخطئا، هذه التي مرت معنا تذكرون؟ نعم. طيب، للإشارة إلى أهمية الفكرة أو الفقرة، هذا جائز وهذا جائز، لكن الأولى عندي أنها إيه؟ الفقرة، فأكتب كده الفكرة أو الفقرة، والله أعلم. إذا كان يغلب على ظني أنه هي خطأ لا أكتب هكذا، أكتب إيه؟ كذا ولعل الصواب الفقرة، يعني كذا ذكر المصنف ولعل الصواب في الهامش، لأنك ربما تبادر بأن تشطب على بعض الناس، جريء جدا جيب الكوريكتور ويروح شغال بال، يروح ماسح دي وكاتب فوقيها ويكتب خطأ، يا عم خطأ. كم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. الإنسان يعيب قولا صحيحا وآفته من نفسه هو، من فهمه هو السقيم. نعم. طيب، إذا كان في كلمتين زيادة أو سطر زيادة، تمسح الأولى ولا الثانية؟ هذا مما يذكره العلماء، تمسح الأولى ولا الثانية؟ سطر ولا كلمة؟ كلمة. ثانية. شد خط عليها. هذا خوف. لا، الكلمة مكررة في السطر أو سطر مكرر، تمسح الثاني لأن الأصل هو الأول. هذا مما ما في شيء في أدب الطلب إلا وذكره العلماء، يا أن يذكرون العلماء مثل هذه الأداب الرفيعة في التعامل مع الكتب. إذن هذه مسألة مهمة جدا، أن الإنسان لا يستعجل وإنما يصحح ما هو متأكد منه، ويحسن عند التصحيح استخدام قلم رفيع دقيق كقلم الرصاص مثلا حتى يسهل محوه. استعمال قلم الرصاص في هذا لا بأس به، ليه؟ لأنه يسهل محوه، لكن الأولى وأنت تعلق وأنت تكتب وكذا أن تستخدم القلم الحبر، أن تستخدم الحبر. لماذا؟ لأن الرصاص مع الوقت ينمح، يصير خفيفا، يبهت، فيحصل إيه؟ ربما يتعبك في القراءة. ومن الفوائد هذه، خذوا هذه الفائدة، الأقلام الجديدة السائلة في غاية السوء، طالب العلم لا يستخدم هذه الأقلام إطلاقا، الأقلام الجديدة هذه. لماذا؟ اكتب في الكراسة، في الكراسة زي ما أنت عايز، يحصل إيه؟ القلم هذا، القلم هذا ما هو كله حبر، لكن الحبر السائل يطبع في الايه، في الصفحه التي خلفها. من اول مره تستعمل هذا وتجد هذا الحبر قد طبع في الصفحه المقابله، يعني الصفحتين دول مثلا عندي كتابه هنا، شايف شايفينها ولا لا؟ كتابه هنا وكتابه هنا، لو دي بهتت هنا طبعت في الخلف وهذه طبعت في الخلف، يصير الكلام ايه؟ خلاص يصير الكلام باللاتينيه كما يقول الخارج. نعم، حتى لو كان الورق جيدا، وأكثر هذا الورق ليس بجيد، لكن إذا كان الورق جيدا أيضا الحبر سائل، فمع الرطوبة بيحصل إيه؟ بعض الأحبار، والله إخواننا، كتبت، كنت أكتب مثلا خطبة جمعة، فكتبت وبعدين أنظر في الحبر فإذا هو خلاص ما عادش حروف، صار فرش كما تقول، فصارت عبارة عن إيه؟ عن هالة حمراء، هالة هكذا حمراء، أقول إيه اللي أنا كتبه ده؟ ما هذا؟ وما مرش على هذه أكثر من 2 أو 3 أسابيع. طب كيف إذا مكث الكتاب عندك عشرات السنين؟ كيف سيصبح الحال عندك؟ أنا نصيحتي تستخدم الحبر الجاف وليس الحبر السائل. أغلب الأقلام التي بأيديكم هذه حبر سائل، كل سائل، كل سائل جل بقى جلي كما تحسبون، المهم أنه سائل، والحبر السائل لا يعيش طويلا. خلاص نعم. والله أنا أستخدم القلم القديم خالص الفرنساوي، هذا رائع رائع لا أعدل به، وسنه رفيع، وأحيانا الهواء مش عندك تكون صغيرة وأنت تحتاج أن تكتب إيه بخط صغير، وخطك خلي بالك أحيانا لا يقرأه إلا أنت، فتصغر خطك تكبر خطك هتعرف تقرأه، بس المهم ما إيه ما تكتبش زي الروشتات كده بتاعتنا اللي هي الكلام اللي ماشي. خلنا هذه مسألة مهمة جدا. طيب، ذكر المصنف تلخيص محتوى الكتاب وهذا مفيد وكذا وكذا وكذا. ننتقل إلى العلاج 21، وهذه مسألة في غاية الأهمية، الوصول إلى السرعة المناسبة في القراءة، الوصول إلى السرعة المناسبة في القراءة. هذا الموضوع مهم جدا مهم جدا، لأن هذا أيضا من علامات ضعف القراءة، من علامات ضعف القراءة أن الإنسان يتعود القراءة ببطء، أن يكون بطيئا في قراءته ولا يحسن أن يسرع في القراءة. سنقرأ كلام المصنف ثم نعلق عليه بما يفتح الله سبحانه وتعالى. يقول إن السرعة المناسبة في القراءة تعتمد على نوع المقروء وعلى الغرض من القراءة، فقراءة الجرائد أو المواد القصصية يمكن الإسراع فيها أكثر من الموضوعات العلمية العميقة كأصول الفقه مثلا، ثم إن الغرض من القراءة يؤثر في السرعة، فإذا كان المقصود من القراءة الفهم تطلب الأمر نوعا من التأني، وإذا كان المقصود مراجعة الحفظ أو قراءة الحدر فإن السرعة تزيد. القراءة السريعة قد تصل إلى 600 كلمة في الدقيقة، القراءة السريعة قد تصل إلى 600 كلمة في الدقيقة، وبعض العلماء يذكر أضعاف هذا الرقم، يقول 1200 كلمة. يا أخي أنا خلصت، اصبر علي، سيأتيك هذا بتفصيل إن شاء الله. القراءة السريعة يقول قد تصل إلى 600 كلمة في الدقيقة، وبعض العلماء لا يحد هذا بحد، يقولون القراءة السريعة قد تصل إلى 1500 و2000 كلمة في الدقيقة بحسب سرعة الإيه؟ القارئ. يقول وإذا كان المقصود التصفح لتكوين فكرة عامة عن كتاب ليس في المقدور، وإذا كان المقصود التصفح لتكوين فكرة عامة عن كتاب ليس في المقدور قراءته الآن، فإن القارئ سيقرأ أول جملة من كل مقطع أو شيئا من وسط كل صفحة، وهذا حال من يبحث عن موضع معلومة سبق له قراءته، أو يلجأ إلى القراءة الخاطفة في كتاب ليقرر ما إذا كان يريد شراءه أم لا، وربما يحتاج الأمر إلى شيء أسرع من ذلك من أراد معرفة الفكرة العامة للكتاب، فهو يقرأ عناوين الفصول والفهرس وينتقي كذا وكذا وكذا إلى آخر ما ذكر. طيب، قبل أن نتكلم عن هذه المسألة ونعود ثانية إلى كلام المصنف في العلاجات التي ذكرها مثلا، المسألة هذه مهمة جدا، المسألة التي ذكرها المصنف، يقول إن السرعة المناسبة تعتمد على نوع المقروء وعلى الغرض من القراءة، فقراءة الجرائد والمجلات والقصص يمكن الإسراع فيها. في زماننا هذا نحن أحوج ما نكون إلى هذا الفقه، لأن كل واحد فينا اللي منكم يعني عنده فيسبوك وعنده الواتس وعنده التليجرام وعنده المش عارف إيه وعنده كذا وعنده الكتب أو الأخبار والجرائد، ويريد أن يطالع الأخبار أو نحو ذلك، كمية المقروء لا تكاد تحصر. فتخيل أنك لما تيجي تقرأ تقول الوصول إلى السرعة المناسبة في القراءة، إن السرعة المناسبة في القراءة تعتمد على نوع المقروء. تخيل أنك هتقرأ رسالة وصلها لك بهذه الطريقة، وأنت كل يوم، أنا عايز واحد بس يقول لي في اليوم لو أغلق الهاتف المحمول وفتحه آخر اليوم ستأتي كم رسالة على برنامج مثل هذا التواصل الواتس مثلا، بس ده أنت بطل، أكثر. كل رسالة ربما الناس أيضا الذين يرسلون الرسائل يعني يرسلون الغث والسمين وكل شيء، وربما تقرأ رسالة معلقة تقول تفر الرسالة، والله أنا أحيانا أفر الرسالة مش عايز تخلص، مش عايز تخلص. وذكر شيئا ربما جميلا في أول هذه الرسالة ثم استطرد، ربما ذكر شيئا عن الأدب أو الحياء مثلا، ثم بعد ذلك قال وبالمرة بقى خد عندك اللي الصلاة ما تضيعش الصلاة، أنت بتكلمني في الحياء وبالمرة ما تضيعش الصلاة، وخلي بالك الآخرة يعني قريبة جدا، وخلي بالك أن الأجال يعني مجهولة وكذا وكذا، وخلي بالك ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده في رسالة عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، كل ده في رسالة واحدة. طب أنا كيف أجمع قلبي وعقلي أن أنا أقرأ مثل هذه الرسالة؟ فمن الحكمة أن أعرف أن أنا خلاص خدت الفايدة من أول رسالة، لقيته عمال يخرف أعمل إيه؟ خلاص أفر هكذا. ده لو أنا عايز أقرأ، لو أنا مش هقرأ مش هفتحها، وأنا عارف مين اللي بيبعت الرسالة، أنا أتدرج معكم، أنا أعرف مين من الذي يرسل الرسالة ذات المعنى، ومين اللي بيرسل رسالة ليس فيها، يرسل كل شيء وأي شيء، هو يرسل ما رقل، وكل رسالة دلوقتي يقول لك راقت لي أعجبتني، ولما قرأتها هو يصدر لك انفعاله، حتى إذا قرأت أنت يبقى أنت جاهز قبل ما تقرأ، يقول لك أثرت فيها جدا وخلتني أبكي وقعدت نص ساعة. يا سيدي قول لي بس فين الرسالة وأنا هحس أنا بنفسي، ما تحسليش أنت. هذه أشياء في غاية ما يكون من الإذاء، والله الذي لا إله غيره، إلى غير ذلك مما تعلمونه في هذه المسألة. هل يحسن أن يضيع الإنسان عمره بقراءة مثل هذه الأشياء بهذا البطء؟ ولهذه الأشياء تحتاج أن يمر الإنسان بعينه مرورا، فإذا وجد موطن من مواطن الفائدة بطأ في القراءة وقرأها بحضور، فإذا مر عن هذه قرأ بسرعة، رسالة يقرأها بسرعة، ورسالة يقرأها ببطء، ورسالة يتأنى فيها، ورسالة يعدها، وربما يكررها مرات، وربما كل مرة يفتح هذه الرسالة، كما كان سفيان الثوري عنده قطعة في يده هكذا وهو يسير في الطريق ينظر فيها ثم يضعها في جيبه، كتبت فيها موعظة من المواعظ. لكن المسألة دي مسألة مهمة جدا، لذلك ربما نطيل فيها، لأنها مسألة السرعة في القراءة مسألة مهمة جدا، وربما بعض الناس يعاني من هذا في قراءة القرآن، وأنا أعاني من الإخوة أيضا، وربما إذا أسرع القارئ في الصلاة وخاصة في التراويح ترى الإخوة المتضجرة جدا، أنا مش عارف أفهم، أنا مش، لأن هو معظم الناس عنده هذه الثقافة لا يستطيع أن يقرأ بسرعة، فإذا قرئ عليه بسرعة هو مش متعود أن الكلام يتتابع على ذهنه بهذه السرعة. مسألة تتابع الكلام المسألة تعود، إذا تعود الإنسان أن تتتابع عليه الكلمات بهذه السرعة وكان يفهمها، إذا قرئ عليه القرآن بسرعة يفهم. في كتاب مثلا ممكن ببعض الكلمات بتجد نفس المعنى لكن في أثناء الكلام كلام مفيد، أو ممكن يكون عنده مقدرة على القراءة السريعة، هي إذا عند السطر المهم يقف معنا شديد في معلومة أيوة. سنذكر هذا إن شاء الله حالا سنذكر هذه المسألة بإذن الله. الإشكال عندي إن هي نقطة مهمة وأنا الإخوة نزلوا يتوضحوا. طيب خلينا نكمل عشان الوقت نعم. كم صفحة؟ طب عامل فيه ايه؟ نعم خد كتابك وانزل تحت وعد لي خمس صفح فيهم كم كلمة. لا حول ولا قوة الا بالله. سطر 10 كلمات تقريبا. خلاص بقى ما تجريهوش بقى. الرقم ما هو صحيح. سنذكر هذا إن شاء الله. طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. خلصنا من هذا الذي ذكرناه، إنه بعض الكتب لا تستحق أن تقرأ، بعض الكتب والمواد المقروءة لا تستحق أن تقرأ، والبعض الآخر لا يستحق إلا أن يقرأ بسرعة، والبعض الآخر يستحق أن يقرأ بإيه؟ ببطء. هذا على وجه الإيه؟ العموم فيما يقرأ من الكتب أو المقروء عموما، سواء كانت جرائد مجلات كتب أو نحو ذلك، منها ما لا يستحق أن يتصفح، ومنها ما يعني حقه أن يقرأ بتمهل، ومنه ما حقه أن يقرأ بإيه؟ بسرعة. هذا على العموم. حتى الكتاب الواحد، الكتاب الواحد في نفسه كهذا الكتاب مثلا أو غيره من الكتب، الكتاب الواحد يجب ألا يقرأ بمعدل واحد. الإنسان الذي يقرأ كل الكتاب بمعدل بنفس السرعة يعرف أنه ليس عنده تفاعل مع المقروء، وليس عنده حكمة في القراءة وفي إحسان وفن القراءة، لأن الكتاب نفس الكتاب يحتوي على موضوعات، الموضوعات هذه نتيجة لإتقان الكاتب لبعض الموضوعات، أو إن بعض الموضوعات تحتاج إلى تحقيق، أو بعض الموضوعات مهمة جدا، أو فيها نقولات هامة، أو فيها كذا وكذا وكذا، يحتاج من القارئ أن يقرأه بإيه؟ بتمهل، باسترسال. موضوع صعب، موضوع يحتاج أن يقرأ ببطء، إذا قرأته بسرعة فاتك المضمون والمهم، وربما يحتاج منك أن تعيد كلمة أو معنى أخذك، تحتاج أن تكرره، أن تكرره ربما، وأنت تكرره تغوص في المعاني التي يعني تغوص في المعاني التي فيه معنى معين أخذ بلبك، فلا تستطيع أن تتجاوزه، فتقرأه مرة وتعيده مرة ومرة، مع إن دأبك في الكتاب أن أنت بتقرأ بسرعة، لكن هذا المعنى لا يستحق منك هكذا تقول لا لا لا، المهم السرعة، احنا بنتكلم عن السرعه، والشيخ قال السرعه دي مهمه، وان من علامات عدم السرعه دي علامه الاميه في في في القراءه، يبقى انا هقرا بسرعه. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خطا، خطا ان تصير القراءه على هذا النحو في كل ما يقرا. الحكمه هو ان تضع الشيء في موضعه الذي يحتاج الى، مررت على شيء محتاج باب معين من الابواب، محتاج في استدلالات، في رد على المخالف، في رد على هذا الرد، في فريقين كما يفعل ابن القيم أحيانا، يذكر المسألة ويذكر أدلتها، وبعدين رد الفريق ده عليها، وبعدين يذكر المسألة الثانية وبعدين أدلتها، وبعدين رد الفريق الآخر عليها. محتاج تركز، لو مش هتركز وتقرأ بتأني يبقى لا فائدة، ستخرج بلا فائدة، فقط أن تقول الفائدة الوحيدة أن تقول أنا خلصت الكتاب. العلماء يذكرون لهذا ضابطا مهما جدا، وهو إيه؟ أن تسأل نفسك فيما قرأت. وبعض العلماء يقولون هذا صعب وعسير، يقولون ينبغي على طالب العلم أن يجلس في آخر النهار فيكتب من حفظه ما قرأه أو درسه طيلة اليوم، إنك تجلس في الآخر، وكان بعض العلماء يجلس لأجل هذا، يجلس لأجلها فيملأ كراسات أو كراسات، يملأ في هذا كراسات، كراسات هذه من فهمه وحفظه الذي ذكره طيلة اليوم، يستجمعه في آخر اليوم ويقول أنا قرأت كذا، ويكتب هذه، ويقول هذه المسألة، وذكر فلان كذا كذا كذا، أو ذكر الفريق الأول كذا وكذا وكذا، فيملؤون كراسات في هذه الإيه، في هذا على طريق التعلم يعني. فسواء كان هذا أو تسأل نفسك عن المضمون أو المحتوى، ربما تحتاج أن قرأت مثل هذه مثلا يعني في الوصول إلى السرعة المناسبة. طيب أنا وصلت فيه، فتجلس وتغمض عينيك وتقول إنه النقطة الأولى كذا والنقطة الثانية كذا والنقطة الثالثة كذا، هذا في هذا هذه هي القراءة النافعة، القراءة النافعة التي يستفيد منها الإنسان ويخرج منها بفائدة مهمة جدا. النقطة التي تلي هذا هي مسألة العلاقة بين القراءة السريعة والفهم. القراءة السريعة ليست تراد لذاتها، وإذا أثرت القراءة السريعة على الفهم فهذا مذموم، ولكن المطلوب أن يصل الإنسان إلى القراءة السريعة التي يحصل بها نفس الفهم مع القراءة البطيئة. تاني، واضح يا أخوانا؟ أنت بتقرأ ببطء الآن، بتقرأ ببطء، فوجدت أنك قارئ ضعيف فتحتاج أن تسرع، فتعمل إيه؟ هتسرع في القراءة. إذا أثرت هذه القراءة السريعة على فهمك فعرف أو فعلم أن ما أنت عليه ليس بصواب. ربما كما يقول المصنف وكما قال أهل هذا الفن، يقولون ربما يستعمل الإنسان طريقة التدريب في البداية على السرعة فتفوت منه، فيفوت منه بعض الفهم، بعض الفهم يفوت منه بعض الفهم لأجل التمرن على سرعة القراءة، جيد، لكن ألا يفهم مطلقا أو تصير يصير هذا يعني دأبا له، إنه دايما لما يقرأ وفهمه ضعيف لأنه كل دماغه إن أنا لازم أكون ماهر في القراءة وسريع، هذا خطأ. القراءة السريعة لا تراد لذاتها وإنما تراد لتقليل الوقت. المسألة ديت هذه المسألة أنا كنت لما كنت في منذ زمن أقرأ القرآن فأقرأ بترسل وأقول لنفسي العلماء يختلفون في هذه المسألة وبعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا ومهم التدبر، فكنت أعيش مع الآيات وغوص وكذا إلى أن جلست بجوار أخي لي صلى الله عز وجل يعني أن يثيبه ويجزئه خيرا، فوجدته يقرأ وهو لا يبارى، لم أرى مثله في القراءة، في قراءة الحدر، قراءة القرآن الحدر السريعة لم أرى مثله. لكن كنت أجلس بجواره في رمضان بعد الشروق متعب طول اليوم، هو متعب من الصلاة طول الليل، وبعد الشروق والناس كلهم نيام، يعني مثلا شروق في 7 ونحن كنا في 8:30 في 9، فجلست بجواره فإذا هو يقرأ بنفس السرعة التي أنا أعرفها منه وهو يبكي، فقلت في نفسي هذا والله خير مني. ليه؟ لأنه حصل اللي أنا عايز أحصله، مش كده؟ هو بيختم سريع، بيقرأ سريع قراءة حد، لكن متدبر. هو لماذا يبكي؟ متدبر. إذن هو حصل ما أريد، فلا تخدعن نفسك بأنك ما شاء الله أنت بتتدبر وأن القراءة البطيئة خاصة في تلاوة القرآن. يا سلام، إيه ده؟ فلا تدبرون القرآن يا شيخ، أما على قلوب أقفالها. اقرأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم، ومد أطول مد عارض السكون تعرفه. طب وبعدين سيختم هو وأنت لازلت في نصف الختمة أو في ربع الأول من الختمة، سيتدبر هو مثل تدبرك. طب من أفضل؟ إذا كنتم تتدبرون تماما نفس التدبر، لكن هو أسرع منك وختم في رمضان أكثر من ختمة. إذا المسألة في الآخر تعود، هو عود نفسه على هذا، هو يعرف أن يقرأ، وهو بالمناسبة لما بيقرأ في الصلاة بطيء جدا، يقرأ بطيء، قراءته بطيئة، لما يجي يصلي يقرأ بطيء. لا لا، مش الشيخ سامي، صلى الله عز وجل أن يرده سالما غانما معافى في دينه وأهله وماله وبدنه. أخ حبيب، لا لن أذكر لك اسمه. الشاهد أنه يقرأ بسرعة جدا، بعض إخواني يقول أنا مش الشيخ بيسرع وأنا مش عارف ألاقي قلبي. ليه؟ لأن معظم هؤلاء الذين يشتكون لم يتعودوا القراءة بسرعة. سنأتي إلى مسألة القراءة بسرعة، يعني علاج هذه المسألة. لكن المهم أن تعرف أو توازن أو يبقى عندك ربط في العلاقة بين سرعة القراءة والإيه؟ والفهم. أحسنت. مسألة أخرى أريد أن أنبهكم عليها، مسألة الحفظ. وأنت بتحفظ، وأنت بتحفظ القرآن، وأنت بتحفظ تحفظش ببطء. ليه؟ الحفظ مداره على الإيه؟ على التكرار. التكرار بيعلم الإيه؟ أحسنتم. طيب الحفظ مداره على التكرار. أنت تحتاج تكرر الـ الـ الـ الـ الآية أو الآيتين أو الصفحة أو نصف الصفحة أو اللي أنت هتحفظه، تحتاج تكرره كم مرة؟ 20 مرة. أنا بطيء، أحتاج 40-50 مرة يا أخي. أعمل إيه؟ ألف لام را. يا سلام، طب وأنا هخلص إمتى 40-50 مرة؟ تفتكر يعني؟ لا يمكن، صح ولا لأ؟ ولذلك في الكتاتيب الكتاب الحفظ إزاي؟ بسرعة سريع، وده مفيد جدا في الحفظ. اللي بيحفظ يحفظ بسرعة، ولما تيجي تقرأ على الشيخ تقرأ بالراحة عشان يعلمك أحكام التجويد. لما تيجي تقرأ تقرأ براحة. واللي بيحسن القراءة بسرعة ويعود نفسه سهل إنه يعود نفسه على القراءة ببطء. لكن اللي بيقرأ ببطء وتيجي تقول له سرع، والله ما يعرف يسرع. وأنا جربت هذا فيما أرى والله تعالى أعلم، أو في غالب من رأيت، أو في كل من رأيت إلا من رحم الله، تقول له سرع ما فيش سرع، اقرأ يا ابني بسرعة شوية. يا ابني عندنا مراجعة، بعض إخواننا كان يجي يسمع مثلا وما شاء الله كان مثلا يقرأ بعض إخواننا صلى الله عليه وسلم يعني يبارك له وأن يحفظه، وكان يجي مثلا يعني يقرأ أكثر من يقرأ جزء أو يزيد مثلا، وكان على طريقة معينة مهم يعني، فكان يجي يقرأ فيقرأ يقرأ يقرأ بقراءة وسط، لا هي حدر ولا هي ببطء، قراءة وسط. كنا نتحدث عن مسألة السرعة في القراءة، وأن الإنسان إذا كان يحفظ شيئا فينبغي أن يسرع فيه أو في تكراره، والحفظ مداره على التكرار. وإذا كان الحفظ مداره على التكرار فالإنسان ربما يحتاج أن يكرر مرات كثيرة ليثبت الحفظ في الذاكرة الدائمة ويكرر هذا المحفوظ حتى يعني يصير راسخا مجموعا في صدره بحول الله تعالى وقوته. وأكثر ما يحتاج الإنسان هذا في حفظ القرآن كما قلنا, ويعني أنه لا ينتفع أو ربما يشق عليه الحفظ ببطء, أن يقرأ ببطء لأنه يحتاج إلى أن يكرر كثيرا فيقطع وقتا طويلا. وأنت تعرف هذا من نفسك, ربما تكون الآيات في الترابط مثلا عندك مش حاضرة, أو الآيات طويلة أو قصيرة جدا فتحتاج أن فالسرعة في القراءة تجعل التربيط أوثق وأكثر. وأنت إذا أطلت إيه اللي بيحصل في الحقيقة؟ يعني لما تطيل أوي في حفظ الشيء تجد عندك نوع من الملل, تقول طيب أحفظ الآية اللي بعدها أو الثلاث آيات اللي بعدهم وبعدين أرجع لها تاني, مش ترجع لها تاني. أنت تضحك على نفسك, تحاول أن تتجاوز العقبة النفسية التي حدثت لك لأنك عمال تكرر وما هيش جاي معك, لم تأتي معك, لا تستطيع أن تقرأ الآيات الثلاث أو الأربع التي حفظتها بدون أن تقف, بدون أن تخطئ, بدون أن يعني فتحتاج إلى إذا كان حفظك متين يبقى بتسترسل تقولها كذا وتعيد وتكرر وتروح وتجيء, لكن أنت مش لاقي نفسك وصلت لهذه الدرجة بتعمل إيه؟ طب خلاص الحمد لله كده, ما أنا هرجع تاني, ما أنا راجع, ما تخافش أنا هرجع لها تاني, مش ترجع لها تاني. ولذلك كمان أيضا مما يعني يذكره المشايخ وأهل العلم في مسألة الحفظ أنك لا تجزئ الحفظ على فترات اليوم. مثلا إذا كنت بتقرأ مثلا تحفظ في اليوم ربع, إياك تقول أنا هحفظ الصفحة دي الصبح وبعد الظهر لما أرجع هحفظ الصفحة الثانية وبالليل هحفظ النص صفحة, لأنه في الغالب بيكونوا صفحتين ونص الربع, تقول ولما أرجع هحفظ الربع صفحة النص صفحة التي بقيت وبعدين أجمعهم بالليل, يحصل إيه عندك؟ ما تتجمعش معك. وإذا أغلقت عليك تيجي تقول كان الحفظ الصورة دي صعبة جدا وهي من أسهل ما يكون على الحفاظ, أنت لم تأتي بصورة صعبة كما يقول الحفاظ, الحفاظ عندهم صور معروفة صور صعبة, لكن أنت جاي في موطن سهل جدا وتقول فإيه اللي حصل؟ الحقيقة أن أنت السبب في ده, أنت السبب في هذا, لأنك ربما وصورة أخرى أيضا بعض إخواننا يفعلونها إيه هي؟ أن يحفظ الصبح بس كله الربع كله بس مش بإتقان, وقلت أنا على مدار اليوم هأكده, هذا خطأ خطأ, احفظ في الأول حفظا متقنا وبعد ذلك كرر لزيادة الإتقان أو للوصول إلى درجة الحفظ المتقنة. بعض الأولاد فيما يحكيه بعض العلماء عن مسألة الحفظ, والحفظ في كتيب صغير كده اسمه الحفظ أهميته وأسراره وعجائبه, كتاب بديع على صغر حجمه, كتاب بديع جدا, أظنه لعبد القيوم السحبان الحفظ أهميته وأسبابه وعجائبه, كتاب على صغر حجمه لكن حوى دررا في مسألة الحفظ وكيف يعني يثبت ويمتن الإنسان الحفظ الذي يحفظه المحفوظات, وذكر لك أمثلة وشرق بك وغرب على صغر حجمه لكنه كتاب نافع جدا ومفيد. نعم الشيخ إلا ما أكون يعني هو إن شاء الله هكذا, لعبد القيوم السحيباني. مما يحكونه أن بعض الأولاد كان يجلس يقرأ اللوح, كان عندهم لوح يكتب عليه زي الوجه, الوجه الصفحة المصحف التي عندنا وجهه مثلا اعتبر وجه, فهو في بيده اللوح ويكرره, والشيخ أوصى أن يكرر هذا اللوح 40 مرة. لما حاولت أطبق ده مع بعض إخواننا فجالي تاني يوم قال لي مستحيل, أنا أقول له 40 يقول لي مستحيل, فاتفقنا أنه هو يعني يقلل هذا, قلت له طيب لو أنت يعني مجتهد خلاص خليهم 20, فجيت تاني يوم قال لي 20 بس بطلوع الروح. الولد جعل يقرأ 40 مرة في أحد يعني أقاربه من عجائز النساء من أقاربه كانت تجلس بجواره تصنع شيئا أو يعني تسمع له, فقالت يا بني في وسط قراءتي وهو قالت يا بني والله لقد حفظتها من كثرة ما كررت أنت. قال الشيخ أوصاني بهذا، قالت كفاك أنا حفظتها وأنا لم أنظر في اللوح ولا يعني أجتهد اجتهادك. فقال لا طيب اقرأي، فقرأت اللوح عليه، قرأت عليه اللوح. فمرت أيام أو أسبوع أو نحو ذلك وجاء الولد إلى، قال يا أمه هل تذكرين اللوح الذي كنت أحفظه؟ اقرأي. فقالت يا بني لا أذكر منه شيئا. قال أما أنا فما نسيت، أما أنا فما نسيت، لأنه عمل بوصية الشيخ وقرأ اللوح 40 مرة. أنت إذا قرأت الربع خلاص حفظته، على مدار اليوم بقى كرره، كرر كرر كرر في الصلاة، كرر وأنت تمشي، كرر وأنت في العمل، تقرأ الربع ممكن من هنا لحد ما توصل شغلك تقرأه 2-3. طب أنت جالس قدام الشيخ وكم طالب جالسين يسمعوا، اقرأ الربع. بعض الناس كان هو جالس بس عشان يسمع للشيخ، يقول أحصي لنفسي ما لا يقل عن 15 مرة أقرأه من حفظي، لحد ما 2-3 الطلاب الذين يسبقونني يقرؤون على الشيخ 15 مرة فقط في الايه، في الربع ساعة اللي هو جالس فين يقرأ. بس طبعا مش على طريقة ايه، ألف لا ويعد الستة بقى كده، 1-2-3-4. لا استقيم، لا استقيم. وأنا أوصيكم بالسرعة مع المحافظة على أحكام التجويد، يعني هناك سرعة مع عدم الإخلال وهذه مطلوبة. طيب عرفنا هذه المسائل أو المسائل، منها هذه النقاط التي ذكرناها وهذه النقاط العملية التي أيضا يعني ذكرناها في ثنايا الكلام. بقي لنا أن نذكر مسألة مهمة جدا، وهو أن العلماء يقولون إنه مثلا إذا نظرت في صفحة من الصفحات المتوسطة مثلا في كتاب وعددت قلت الصفحة مثلا فيها 500 كلمة، خلاص 500 كلمة، القارئ البطيء هيقرأها في 150 إلى 180 ثانية، القارئ المتوسط هيقرأها في 80 ثانية، القارئ السريع هيقرأها في 60 ثانية. هذه إحصائية يعني مهمة مفيدة جدا حتى تعرف البطء إلى يعني يقودك إلى يعني إلى شيء مرعب جدا ستعرفه في الآخر. في الأخير ستصل، لو قلت أن متوسط الصفحة فيها 500 كلمة القارئ البطيء هيقرأها في 150 إلى 180، القارئ المتوسط هيقرأ الصفحة في 80 ثانية، القارئ السريع هيقرأها في 60 ثانية. لو قلنا المجلد ب 600 صفحة، 600 صفحة، خلاص يبقى القارئ البطيء هيقرأها في 25 ساعة، السريع هيقرأها في 10 ساعات، القارئ المتوسط هيقرأها في 13 ساعة. لو قلنا الكتاب الذي تقرأه أنت هذا عبارة عن 6 مجلدات، 6 مجلدات في كتاب، كتاب تفسير، كتاب فقه، كتاب من الكتب الطويلة، كتاب 6 مجلدات، يبقى القارئ البطيء هياخد ايه 150 ساعة، القارئ المتوسط هياخد 78 ساعة، القارئ السريع 60 ساعة. قارن بين السريع، سيبك من المتوسط، قارن بين السريع والبطيء، من 60 لـ150 ساعة، من 60 ساعة لـ150 ساعة المتوسط. نعم أكثر من الضعف، مرة ونص، يعني 60 و60 هذه 120 ونص، 60 30 يبقى كم؟ مرة ونص. القارئ السريع انتفع بالقراءة، خلص في 60 ساعة، لو بيجلس في اليوم 6 ساعات متواصل يخلص في كم يوم؟ طب والتاني لو بيجلس في اليوم 6 ساعات متواصل يخلص في كم؟ كم؟ طيب شوف الفارق قد ايه، 10 ساعات، 22 يوم. نعم، لو قلنا 6 ساعات، 6 ساعات يبقى 10 ايام، 6 ساعات على 60 ساعة وست ساعات على 150، تطلع زي ما تطلع، الفرق مذهل، الفارق مذهل. ذكرنا أنه الصحيح أنه لا توجد سرعة وحيدة يقرأ بها، وأن قدرة القارئ على القراءة بالسرعة تختلف من قارئ إلى قارئ ومن كتاب لكتاب، وفي نفس الكتاب الذي يقرأ أيضا تختلف. المصنف عندك يتكلم أيضا بعد ذلك، دعونا نقرأ في كلام المصنف ثم نعلق عليه، لأنه سيذكر لك بعض العلاجات في مسألة سرعة القراءة. يقول: من أمثلة قراءة الاستعراض ما حدث للإمام الشافعي لما سئل عن دليل مسألة الإجماع، فاستعرض القرآن 3 مرات في كل ليلة حتى اهتدى إلى الموضع. وإذا ما أردت معرفة هل سرعتك في القراءة مناسبة أم لا، فاقرأ سرا لمدة 5 دقائق ثم قم بعد الكلمات. اقرأ 5 دقائق سرا ثم قم بعد الكلمات وقسمة المجموع على 5، فإذا كان الناتج 150، إذا كان الناتج 150 كلمة فأقل، فأنت بطيء القراءة، وعليك أن تسعى لزيادة سرعة قراءتك. وفيما يلي اقتراحات لبعض الخبراء. طيب، هو تكلم هنا عن مسألة القراءة وأن المعدل 150 بطيء، معدل 150 بطيء، لأن العلماء في الحقيقة يقولون أن معدل المتوسط في القراءة يبدأ من 200 كلمة في الدقيقة، 200 كلمة في الدقيقة. نعم، متوسط القراءة، الإنسان المتوسط القراءة، المتوسط في قراءته يقرأ 200 كلمة تقريبا في الدقيقة. طيب، هذا الذي قسم المجموع على 5 طلع الناتج في الدقيقة كام؟ 150، يعني أدنى من المعدل اللي هو المتوسط، القراءة المتوسطة. فالمصنف يرشده إلى بعض العلاجات، فيقول أن تقرأ 5 دقائق مثلا كل يوم، 5 دقائق مثلا كل يوم ولمدة شهر بأسرع ما تطيق، تاركا الانشغال بالمعنى مؤقتا. هذه فائدة ذكرناها، تاركا الانشغال بالمعنى مؤقتا، مؤقتا لأنك تتدرب. طيب، مضيف إلى ما ذكره المصنف أنه لابد وأنت تقرأ هذه 5 دقائق كل يوم تحاول تجاهد في أن تسأل نفسك فيما قرأت. ليه؟ عشان ما يبقاش الانشغال بالمعنى، هو يقول تاركا الانشغال بالمعنى، مش الانشغال الكلي بالمعنى ولكن الاستيعاب الدقيق، لكن أن تسأل نفسك حتى تتبين من نفسك أنك لم تقرأ لمجرد أن تمر بعينك أو تقرأ لمجرد القراءة، لأن هذه القراءة غير مثمرة. أنت بتدرب نفسك على القراءة بس بالتوازي أن تكون هذه القراءة مع الفهم. قد يكون الفهم غير دقيق أو غير مكتمل صحيح، لكن في فهم مش منعدم، في فهم مش إيه؟ ليس منعدما. الثاني قال: توسيع نطاق النظر أثناء القراءة بإقلال زمن الوقف على رسم الكلمة الواحدة. سنأتي إلى هذه ونوسع فيها بعض الشيء. توسيع نطاق النظر أثناء القراءة بإقلال زمن الوقف على رسم الكلمة الواحدة. ثالثا: أن تكون القراءة صامتة دون تحريك الشفتين أو رفع الصوت. أنت إذا قرأت هذا تعرف أنه مفيش تعارض ما بين دي وما بين الأخرى التي ذكرها لك في مسألة القراءة برفع الصوت، لأنه لما كان بيتكلم عن رفع الصوت كان بيتكلم عن الشرود، فلا يحصل عندك إيه؟ لبس. هنا واضح ولا في لبس؟ ها؟ أرجو ألا يكون في مشكلة. يقول: أن تكون القراءة صامتة دون تحريك الشفتين أو رفع الصوت مع عدم الرجوع إلى الكلمة المبهمة أو تكرارها، مع عدم الرجوع إلى الكلمة أو تكرارها، فإن معناها سيتبين غالبا من السياق والسباق. السياق اللي هو إيه؟ السياق والسباق يعني السابق واللاحق، خلاص، يعني مما مضى ومما سيأتي، يعني لا تقف، فإن معناها سيتبين غالبا من السياق والسباق. يقول: أما سرعة القراءة، إذا اتبعت الخطوات السابقة فستلاحظ تحسنا في سرعة قراءتك. أما سرعة القراءة في سير العلماء فشيء عجيب، وفيما يلي بعض الأخبار المحمسة أنتم تقرؤونها، لن نقرأها، أنتم تقرؤونها، هي فعلا أخبار محمسة، لكن يقول لك إذا اتبعت الخطوات السابقة فستلاحظ تحسنا في سرعة قراءتك. أثبتت الأبحاث أن الإنسان يستطيع بالتمرين أن يزيد من سرعة قراءته بنسبة 20%. يعني أنت أجري على نفسك التجربة السابقة، اقرأ 5 دقائق بدون إيه؟ بدون صوت وبتركيز، وحاول أن تسرع، أو تقرأ قراءتك المعتادة. لا لا لا لا تسرع، اقرأ قراءتك التي أنت يعني قد تعودت عليها، وانظر في نفسك ستقرأ كم كلمة في الخمس دقائق. اقسم على خمسة وشوف، لو 150 لو 200 أو دون 200 يبقى أنت إيه بطيء، 200 وانت طالع يبقى أنت إيه متوسط كده، تعديت حد البطء، أنت كده قارئ متوسط. وقلنا أن القارئ السريع لا حد لإيه لسرعة قراءته، والناس يتفاوتون في هذا. خلاص طيب، الأبحاث تقول أن الإنسان يستطيع أن يزيد من سرعة قراءته بنسبة قد تصل أو تفوق إلى 20%. فلما يكون الإنسان بيقرأ مثلا 200 كلمة في الدقيقة، يستطيع بالتجربة والمجاهدة وكذا أن يزيد في هذا يعني كمان الخمس فوق هذا، فتصير قراءته أجود وأجود، ولا يزال يجاهد نفسه حتى يكون سريعا في القراءة. أضف إلى ما ذكر المصنف، والمصنف هنا ذكر ثلاث نقاط في مسألة الإسراع في القراءة، أنا سأزيدك ثلاثة أخرى، ثلاث مقترحات أو علاجات لتسريع القراءة. ستتضمن هذه الأشياء التي سأذكرها لك خلل يحدث عند القراءة، علاجه في هذا الذي سنذكره. أول شيء مفيد جدا في إسراع القراءة التقليل من الارتداد والنقوص، التقليل من الارتداد والنقوص. ما معنى الارتداد والنقوص؟ الارتداد اللي هو الرجوع، الارتداد الرجوع، انت ترجع تقرأ سطر وبعدين ترجع لكلمة كانت في وسط السطر وانت انتهيت منه. يعني مثلا السطر الذي عندنا في العلاج الأول الذي ذكره المصنف يقول أن تقرأ خمس دقائق مثلا، خمس دقائق مثلا، ده إيه؟ ده ارتداد، أن تقرأ خمس دقائق مثلا، خمس دقائق مثلا كل يوم ولمدة شهر، ولمدة شهر، ده إيه؟ هذه الإعادة ارتداد. أحيانا بعض الناس يرتد سطر وسطرين، ارتد سطر وسطرين، يعني يقول أن تقرأ خمس دقائق، إيه ده؟ طيب يقول وإذا ما أردت معرفة هل سرعتك في القراءة مناسبة أم لا، وروح عايد تاني ليه؟ لأنه مش مركز، فيحتاج أنه يقرأ. هو دي كان إيه اللي هو بيقوله أن تقرأ خمس دقائق مثلا، هو إيه اللي تقرأ خمس دقائق؟ فهو اكتشف أن المصنف وفيما يلي اقتراحات لبعض الإيه؟ الخبراء، ولذلك وانت بتقرأ وفيما يلي اقتراحات لبعض الخبراء جاية في نفس الفقرة، إيه المنع لما تعلم عليها بالقلم الأصفر أو تحط فوقها خط وتبدأ ترقم 1 2 3؟ هو دي فائدة القلم، ما تسيبهاش سايحة كده، هو حاطط جنبها شرطة صح؟ لما تكتب انت 1 2 3 وتحط على من اول وفيما يلي اقتراحات لبعض الخبراء، علم بالقلم الفسفوري اللي معاك او خطط فوقيها خط، يبقى انت كده وفيما يلي اقتراح لبعض الايه الخبراء 1 2 3، انت متابع وعارف الفقرة ديت هو بدأها بجملة معينة وانتهى بايه بمقترحات للعلاج. هذا الذي نذكره مسألة التقليل والارتداد، التقليل من الارتداد والنقص مسألة مهمة جدا، وهذا من علامات الضعف في القراءة، إن الإنسان يعيد السطر أو يعيد الكلمة أو يعيد الفقرة مرة ثانية ليفهم المعنى الذي أراده المصنف أو لحصول نوع من الشرود عنده. والارتداد كما يقول أهل هذا الفن يقولون الارتداد منه طوعي ومنه غير طوعي. الارتداد الطوعي إنك قرأت جملة عجبتك أو تريد أن تفهم فهما زائدا، أو تريد أن مثلا مثل هذه تريد أن تخطط على مثلا نصف الفقرة دي هو ده المهم فتضع خطا فوقها أو تعلم بقلم مضيء أو نحو ذلك، واضح؟ فتعيد قراءة الفقرة تانية عشان تأخذ الزبدة التي فيها، هذا ارتداد طوعي. والارتداد الطوعي مش كله محمود، الارتداد الطوعي ينبغي أن يقلل الإنسان منه فيأخذ منه القدر الذي ينفعه فقط، وإلا سيتعود على الارتداد وستصير هذا أنه لا يفهم إلا أن يكرر وأن يعود للفقرة مرة ثانية أو السطر أو الكلمة فيقرأها حتى يفهم ويستوعب ما فيها. يبقى الارتداد الطوعي لا بأس به، لكن الزيادة منه أو الزيادة فيه غير مرغوب. الارتداد الغير طوعي هو ده الإشكال، غير الطوعي نتيجة عادة، الإنسان متعود عادة مكتسبة، هو الأولى أن يتخلص منها، الأولى أن يتخلص منها. من الدراسات أيضا التي أجريت في هذا الدراسة على مسألة ارتداد القارئ في القراءة. قالوا ارتداد القارئ في القراءة يخفض سرعة قراءته بمقدار 50 كلمة في الدقيقة. فإذا كان قارئ متوسط بيقرأ 200 كلمة هيحصل إيه؟ هيبقى 150، يبقى ضعيف، صح ولا لا؟ القراءة الارتداد ده لو ضيع منك 50 كلمة في الدقيقة، يعني في خلال ساعتين سيضيع منك 6000 كلمة. فإذا كان القارئ العادي بيقرأ 200 كلمة في الدقيقة، فيكون هذا قد خسر 30 دقيقة من القراءة على مدار الساعتين. تخيل هو أنت قرأت ساعتين وأنا قرأت ساعتين، أنت ما شاء الله مركز ما فيش ارتداد، فقرأت الساعتين كاملين، أنا في ارتداد ضيعت 50 كلمة على مدار الساعتين، ضع مني نص ساعة. يعني قد إيه من الساعتين؟ 25%. ربع المقروء ضاع مني بسبب إيه؟ بسبب الارتداد والنقوص، إن أنا بعيد الكلمة تاني، بعيد السطر، برجع تاني عشان أركز في الكلام المكتوب، و إذن أضعت أنا من نفسي نصف ساعة في الساعتين. لو قرأت 4 ساعات ضاعت مني ساعة بالكامل نتيجة الإيه؟ الارتداد والنقص. الارتداد والنقص يؤدي إلى نقص في الفهم، ضعف في الفهم في الجملة، بطء في القراءة على النحو الذي ذكرناه، إرهاق للعينين لأنه يجول، وربما يؤدي إلى الشرود. هو هذا يؤدي إلى الشرود، يؤدي إلى أن تضيع منك الفكرة، لأنك عمال تذهب وتجيء بعينيك على الإيه؟ على الكلام حتى تفهم جيدا، فتضيع منك هذه يضيع منك هذا الفهم. ثانيا من العلاجات، علاج مهم أيضا، وهو قراءة المقاطع، اللي هو ربما أشار إليه المصنف هنا بقول توسيع نطاق النظر أثناء القراءة بإقلال زمن الوقف على رسم الكلمة الواحدة. اللي بيقرأ عينه واسع، مجال العين واسع، مجال العين في القراءة واسع، مجال عينه مش ضيق بحيث أنه هو مش شايف إلا الكلمة. يعني مثلا يقرأ مثلا في العلاج الثاني توسيع نطاق النظر أثناء القراءة بإقلال، عينه عمالة تتنقل على كلمة كلمة. أحيانا بعض الكلمات لا تفهم إلا بأن عينك تخطف للكلمة الثالثة أو الرابعة عشان تعرف أن ده مفعول والفاعل هو اللي سبق، وتفهم الكلام على وجهه الصحيح. اللي بيقرأ يجرب هذا، يعني اللي مجرب ده يعرفه. أحيانا توسيع النطاق بيخليك تفهم الكلام، تعرف الكلمة دي مبنية للمجهول ولا هذه الكلمة على وجهها الصحيح. بعض الكلمات تكون مبنية على ما لم يسمى فاعله، لأن في كلمة بعد كده بعد 3 كلمات هي توضح هذا المعنى. التوسيع نطاق النظر بهذه الطريقة، ما انتش واقف على الكلمة فقط تقرأها، توسيع نطاق النظر. تعرف السلف كانوا يقولون ايه؟ بيقرأ سطر سطر، لأنه لو عينه وقعت على السطر الذي بعده سيحفظه، ويريد أن يحفظ بالترتيب. أعلى ما يكون من توسيع نطاق الإيه؟ نطاق دائرة النظر، إنه مش باصص للكلمة فقط. بيقول لك السطر بيخبيه، يخفي السطر حتى لا تقع عينه عليه فإيه؟ فيحفظه. شيء ولا في الخيال. المسألة دي أنتوا فاهمينها ولا مش فاهمينها؟ مسألة توسيع نطاق أو مجال الرؤية بحيث يستوعب أكثر من كلمة. كان بيصل عند سلفنا إلى سطر كامل، عينه شايف السطر بكامله، عينه توسيع النطاق عنده وصل لأنه شايف السطر بالكامل. فالقارئ يحاول أن يتعود على هذا، فلا يقرأ كلمة كلمة، وإنما يحاول أن يجمع الكلمات. طب العلماء يقولون كيف يصل لهذا؟ القارئ البطيء بيقطع، القارئ البطيء بيقطع. بعض أهل العلم ضرب مثل جميل جدا، يقول إيه؟ مثال الأول، قطعه كلمة كلمة. من خلق الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره. لما يجي يقرأ إيه؟ من خلق الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره. عينه كده شايفة إيه؟ كلمة كلمة. عود نفسك بقى أن أنت تجيب كلمتين مع كلمتين. ومن خلقه الله للنار لم تزل هداياه تأتيه من الشهوات. ماشي كده؟ كلمتين كلمتين اهو. طيب 3 كلمات 3 كلمات. يقولون من علامات الصادق 3 هم، إذا نظر اعتبر، وإذا صمت تفكر. ما تقولش بقى إذا نظر اعتبر، وإذا صمت تفكر كده انت بتقرأ كلمتين وكلمة. لا، عود نفسك تقرأ ثلاث كلمات ثلاث كلمات. إذا نظر اعتبر، وإذا صمت تفكر، وإذا تكلم ذكر، وإذا منع صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي استرجع. أنت كده عمال بتقرأ إيه؟ في حاجة ولا إيه؟ يوم الثلاث تمهيدي درس الشيخ طارق الساعة كم؟ خمسة. الخامسة. تمام، محافظينه. يوم الثلاثاء درس الشيخ طارق الساعة الخامسة. خلاص كده وصلنا لإيه؟ ثلاث كلمات. بعد كده تدرب عينك انها تستوعب اربع كلمات. نيته افضل من عمله، وعمله ابلغ من قوله، موطنه الحق، ومعقله الحياة. يبقى اربع كلمات باربع كلمات، خمس كلمات بخمس كلمات، تتنك ماشي. انت بتدرب نفسك، لان بعض الناس حتى لما يجي يقرا القران يقطع، ولما يجي يقطع المعنى ما تمش، كما في الآيات الطويلة في القرآن. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، مش لاقي راحت. ليه؟ لأنه مش مدرب نفسه، مش مدرب نفسه على القراءة السريعة، مش مدرب نفسه على ميكانيكية النفس في قراءة القرآن، فواخد نفس ومدرب نفسه، عارف أن الآية دي هتيجي هي كلها لازم تيجي مرة واحدة، واخد بالك، فيروح خلاص ويروح جايب الآية حتى ويطلع النفس بإيه؟ بحساب، مش حتى إذا أدركه. طب وفين بقيت أنت لسه قدامك آية طويلة. لما تسمع الشيخ الحصري رحمه الله وهو بيقرأ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال، بيقرأها بطريقة طبعا بديعة، وطبعا في فرق، لاحظ أنه في فرق بين إنك تقول حتى إذا. الآية دي تاخد منك وقت طويل جدا، وما فيش مشكلة. ليه؟ لأنك بتطلع صوت بنفس قليل جدا، لكن إنك تقرأ كلام بتجويد لا تفرق. لما تقول حتى إذا أدركه حروف، كل حرف له حق ومستحق وأنت تقرأ تمام. واضح يا إخوانا؟ المسألة مهمة جدا، مهمة للإخوانا يعني اللي بيحفظوا، وكلكم بيحفظ في المدرسة مش كده؟ مسألة مهمة جدا، مهم أن أنت، والذي يفعل هذا يحسن الوقوف عند المعنى التام ويستشعر يستلذ وهو يقرأ القرآن، يستطعم يقف وقفات جميلة. ليه؟ لأنه فاهم وبيقرأ وهو فاهم. ولذلك وأنت تقرأ مهم جدا مسألة الوقفات وتقف إزاي، لكن إحنا بنتكلم هنا على تدريب إزاي تقطع. وطبعا أوعى تقطع تبدأ تقول أنا هبدأ أقطع الأول كلمة كلمة، لا، ما هو أنت أصلا بتقرأ كلمة كلمة، ولا أنت كنت بتقرأ نص نص. أنت بتقرأ كلمة كلمة والمسألة صعبة معاك، تقرأ كلمتين كلمتين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة. المهم أن أنت تتدرج في هذا حتى تقرأ، حتى عينك تجيب إيه؟ القارئ الماهر والله يا أخوانا بتقابله دي يعرف احيانا مش عارف يشكل الكلمه، هي مبنيه للمفعول ومبنيه ايه اعرابها ايه عشان ابقى ضابط المساله منصوب ولا مرفوع. عينه لازم تسبق، عينه لازم تكون مستوعبه اكثر من اربع خمس ست كلمات عشان يعرف ايه ياتي بالمعنى الصحيح. مساله قراءه المقاطع دي مساله مهمه جدا. بقيت لنا مساله واحده جدا مما ذكره اهل هذا الفن في التدريب على سرعه القراءه. ايه هو؟ أنت تستخدم إصبعك، تضع إصبعك على السطر الذي تقرأه واجعله مؤشرا لك، اجعل إصبعك مؤشرا لك، مؤشر على سرعة القراءة. يعني مثلا أنت عايز تقرأ السطر اللي هو توسيع نطاق النظر أثناء القراءة بخلال زمن الوقف على رسم الكلمة الواحدة زي ما أنا قرأتها كده، أنت حاطط بصبعك على السطر وماشي. لو صبعك سبق عينك تعرف أن أنت متعثر، وخلي صبعك يمشي بمعدل سواء انا هركز في صبعي ولا هركز في القرايه ولا اعمل لكم ايه بالظبط ولا في المعنى ولا لازم تتدرب. هذه مساله مهمه جدا مما يعني يوصي به اهل هذا الفن، يعني اصحاب الخبره في هذا الباب. يقولون ايه كما ذكر المصنف، انت هتقرا حاطط لنفسك قد ايه في اليوم؟ مثلا 20 صفحه. قرا انت عندك مجلد وتريد ان تنتهي منه، هنفترض أنت بتقرأ في الرحيق المكتوب وحاطت لنفسك كل يوم 20 صفحة، 30 40 50 كل واحد وهمته. أنت تقول لنفسك تمسك الساعة كده وتضبط، لو عندك مؤقت تضبط المؤقت وتقول أنا جلست، أو تنظر في الساعة أنا جلست الساعة كذا ولا بأس اكتب على هامش وترقم على الصفحة أو تضع علامة. بعد ما تخلص تبص في الساعة تشوف انت خدت قد ايه. ليه بقى؟ الطريقة دي نافعة جدا عشان ما تبقاش المسألة كده يعني احنا مدينة قاعدين احنا ورانا حاجة. لا بعدين بنقرأ. الطريقة دي تعودك البطء. انا ما اريش حاجة ده انا احنا بعد العشاء والمسألة سهلة جدا وانا عبال ما اخلص. اللي ياخد منك ساعة ياخد منك 4-5 ساعات ودي حقيقة. لكن في النهاية انت الخسران. طب خلص حتى القراية وقوم شوف اللي وراك. انت خلاص يعني وقتك هدر الى هذا الحد. اكيد عندك اشغال واعمال وكذا وكذا وكذا وكذا. اذا كنت ذا همة فخلاص حط مع الرهن مختوم كتاب كتابين كمان مثلا. اقرأ في شيء نافع ومفيد. اذهب لبعض اصحابك وقم بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى وبشيء مما ينفعك ويفيدك. فمسألة ضبط الوقت دي مسألة في غاية الاهمية في غاية الاهمية. وتحاول كل مرة تعمل ايه كل مرة تعمل ايه تدرب نفسك على السرعة. انا اخذت قد ايه في الـ20 صفحة اخذت وقتا مثلا 3 ساعات مثلا 4 ساعات كتير. خاطب نفسك انه وحاول تقول لنفسك لا انا احاول اقرأ بسرعة لغاية ما تحاسب نفسك على الصفحة الواحدة. تجلس في هذه الصفحة تبص في الساعة وبعدين تبدأ شوف الانسان الملهوف اللي وراء تبص في الساعة وبعدين تبدأ خلصت الصفحة تروح باصص في الساعة انا عملت كده قد ايه خلصت مثلا في دقيقتين في كذا. اقوم احسب لنفسي على الطريقة التي ذكرها المصنف اشوف نفسي سريع ولا لا. كذلك ربما وانت تحفظ تقرأ في القرآن عايز تقرأ وردك عايز تراجع اقرأ بتدبر لكن درب نفسك على السرعة. كذلك اخواننا دي مسألة اضافية يعني اخواننا القراء وكده اخواننا القراء الذين لا يدربون أنفسهم على النفس لا يمكن يكون نفسه يعطيه مساحة. درب نفسك حتى بعض العلماء يقولون استلق على ظهرك وضع كتبا أو شيئا ثقيلا على صدرك واقرأ. هذا هذا من وسائل عارف اللياقة وسيلة من وسائل اللياقة. ضع شيئا ثقيلا على صدرك واقرأ. أعوذ بالله من الشيطان. نعم حط أي شيء ثقيل يا أخي خلاص أي شيء ثقيل أي شيء في البيت ثقيل تأتي به وتضعه على صدرك. المسألة المهمة الأخرى مسألة النفس. درب نفسك تأخذ نفس وتحبسه وتطلعه بمقدار تطلعه تقلل خروج النفس. أيوة تقلل خروج النفس حتى تتعود أنك تقرأ. لما تيجي تقرأ آية المديانة صفحة مش كده تقرأ على كم مرة؟ 4 مرات و3 مرات. تجرب نفسك في ده. بعض إخواننا يقرأها سطر سطر بعض إخواننا يقرأها سطرين سطرين بعضهم يقرأها 3-4 سطور. لا شك أن السلف كانوا يقرؤون وأنت تقرأ في مثل هذه الأخبار التي ذكرها المصنف. والعجب العجاب أن الذي ذكره المصنف هنا عندك كلها قراءة على المشايخ يعني قراءة بصوت. والقراءة بصوت مش زي الضحك بصوت. طب الجري يا شيخ مش افضل في اللي يعود على نفس طول ده تعمل في الرياضه يعني يطول نفس كده. صحيح الذي عنده لياقه بدنيه عنده نفس يعني الذي عنده لياقه بدنيه. لكن ايضا مساله تحتاج الى دربه. الذي تدرب على الـ على الـ على على مساله النفس واتساع مجال النفس يصير عنده مهاره في هذا او لياقه يعني الصحيح لياقه. أيضا مما ذكره العلماء في هذه المسألة للتعود على سرعة القراءة يقولون أنه من باب توفير الوقت أن يعني تتنقل بعينيك بين الأسطر بسرعة. إذا أنهيت سطرا فابدأ في الذي بعده مباشرة. يقولون هذا ربما يقلل أجزاء من الثواني بين السطر والثاني لكن على مدار صفحة سوف تكون ثواني أو تتجمع هذه الأجزاء من الثواني فتصير بضعة ثواني ثم تصير دقائق على مدار الكتاب بالكامل. وهم كانوا يعني أحرص ما يكونون على وقتهم وعلى سرعة القراءة. إذن آخر هذه المسائل التي ذكرناها مسألة أن تضع إصبعك على السطر الذي تقرأه وأن تجعل يعني إصبعك مؤشرا لسرعة قراءتك فلا تتنقل بعينيك وقد سبق إصبعك موضع عينيك لأنك بهذه الطريقة تكون بطيئا في القراءة. تحتاج أن يعني تسابق بعينك حتى تصل إلى نفس المعدل الذي يسير بإصبعك. وحفظ الوقت بالنسبة يعني حينما تنتهي من سطر ما فانقل عينيك بسرعة إلى السطر الذي بعده، لا تأخذ وقتا، خاصة إذا اكتمل معنى من المعاني في سطر فتنتقل إلى السطر الذي بعده كنقطة مثلا مثل هذه، توسيع نطاق النظر كذا كذا على رسم الكلمة الواحدة وتقف. أن تكون القراءة صامتة، لا بسرعة، أن تكون القراءة سريعة على رسم الكلمة الواحدة، أن تكون القراءة. إذن لما نقلل بين الزمن، زمن تنقل العينين بين الأسطر بهذه الطريقة في القراءة، ستوفر أجزاء من الايه من الثانية على مدار الصفحة، ستصير ثواني على مدار الكتاب، ستصير دقائق. هو شيء يسير جدا يذكرونه، لكن هذا من دقائق ما ذكروه في مسألة سرعة القراءة وتوفير الوقت. نعم. بالعين، نحن هذا المصنف ذكر هذا، القراءة الصامتة الأصل هي القراءة الصامتة. طيب، يقول المصنف صفحة 56 في أولها: ونحن نعلم يقينا أننا لا يمكن أن نقوم بمثل ذلك، فلا زماننا كزمانهم في البركة، ولا هممنا كهممهم في العلو، ولكن المقصود من سياق مثل هذه الأخبار التي ذكرها وتركت لكم قراءتها إذكاء الحماسة في النفوس للحرص على القراءة والتصبر والمواصلة. ونحن طبعا قلنا إن الذي ذكره المصنف من الأمثلة ربما يتعرض للقراءة على المشايخ، يقول قرأت أو قرأ فلان على كريمة المروزية صحيح البخاري في أيام منا، فهو بيقرأ عليها إيه؟ يقرأ عليها جهرا، والقراءة بالجهر لا تكون كالقراءة في السر. القراءة في السر، القراءة في السر غير القراءة الجهرية. وقلنا إن القراءة في القراءة في السر تزيد 3 إلى 7 أضعاف القراءة الإيه؟ الجهرية. واضح؟ فدي مسألة مهمة جدا. ومع ذلك انظر إلى قراءتي، تعرف كيف كانوا يعني يسرعون في القراءة ويفهمون ما يقرؤون، عندهم دقة في الفهم عجيبة جدا، نحن لم نصل إليها مع السرعة. وهذا لا يكون إلا بالدربة، بأن يتدرب الإنسان على هذا فيصير على هذا النحو، يقرأ سريعا ويفهم جيدا. غضرت العلم، نعم غضرت العلم، عنده علوم كثير لا يتعود، هي مسألة تعود، مش هي مسألة غزارة العلم وكثرة الاطلاع وكذا وكذا تفيد الإنسان. وهذا مما ذكره العلماء صحيح، ذكروه في هذه المسألة في سرعة القراءة، نصوا على ذلك، نصوا على إنه الإنسان إذا قرأ كثيرا صارت عنده السرعة في القراءة، أن يسرع في القراءة أسهل من الذي يعني الذي عنده إلمام مثلا بعلم النحو ونحو ذلك، بعلم النحو في ضبط الكلمات، ليس كالذي عنده علم ربما يتعثر، ربما يفهم كلمة خطأ، ربما لا يصيب في فهم بعض المعاني والتراكيب ونحو ذلك. فالذي عنده علم لا شك أنه أسرع في القراءة من الذي كذلك الحافظ. الإنسان لما يكون حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى لا تجاريه، إذا كان يسرع في القراءة لا تجاريه، أنت الذي لم يحفظ، يعني أقصد يعني الشخص الذي لا يحفظ أو لم يحفظ ليس بسرعة الذي حفظ أو الحافظ. الحافظ يستطيع أن يقرأ سريعا لأنه الحفظ المادة بداخله، وهو يقرأ بعينه ويستحضر ما في قلبه، لكن اللي بيقرأ ما هوش عارف، لو وقف أو انطفأ المصباح أو كذا مش عارف إيه اللي بعد كده، واضح؟ فبيقرأ بعينه مش مستحضر، هذا ليس في قلبه، مفهوم؟ طيب، على أنه ينبغي التنبه، وهذه يعني مما أحسن المصنف فيه. خلاص احنا خلصنا آخر سطر أو سطرين. على أنه ينبغي التنبه إلى أن العبرة بالفهم والاستيعاب لا بكثرة الصفحات وإنهاء المجلدات، وكثيرون أولئك الذين يعانون من سوء الفهم نتيجة للسرعة المفرطة في قراءتهم. وهذه نبهنا عليها في الأول، وأنا أعرف أن المصنف سينبه عليها في الأخير، لكن هذه مما نحتاج أن ننبه عليه في الأول وفي الأخير. فالمصنف يعني مما أحسن فيه أن انتهى بهذه المسألة، مسألة الارتباط بين السرعة في الفهم وبين السرعة في القراءة وعدم الإخلال بالفهم، لأن السرعة في القراءة ليست مطلوبة لذاتها، وإلا فبعض الناس يقرأ وإذا سألته ما الذي فهمته فلا يستطيع أن يعني يخبرك بما قرأ من ذاكرته. ونكتفي بهذا العلاج، وفي المرة القادمة إن شاء الله ننتهي من الكتاب، والذي بعدها يكون هناك اختبار. المرة القادمة سننتهي من الكتاب، والتي بعدها حيكون هناك اختبار في الكتاب، حتى ننتهي منه، حتى ننتهي من من الكتاب، سيكون هناك كتاب آخر إن شاء الله في المرة بعد القادمة. شايف الامتحان خلاص نهائي زي ما عليه؟ لا خلاص، الامتحان النهائي هيكون في الكتاب الجديد اللي هنأخذه. خلاص ده اختبار نهائي، يعني اعمل حسابك عشان تذاكره كويس. ماشي؟ الامتحان كويس خالص ممتاز. امتحان من غير درجات كيف يعني؟ امتحان يكون من غير درجات؟ درجات محسوبة طبعا. أيوة امتحان اختبار، اعتبر ده اختبار آخر العام يا أخي. أيوة يعني مثلا سنقول أذكر كذا وكذا وكذا، نذكر لك عبارة وتقول هي صح ولا خطأ مثلا. وكله غلط. لا مش شرط يكون كله خطأ. خلاص بقيت لنا في العلاجات، وأنا كنت أريد يعني أود أرجو أن ننتهي من العلاجات اليوم، لكن طال بنا الكلام في مسألة السرعة في القراءة لأهميتها، وبها نختم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.